بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم هدنا فيما هديت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك سبحانك تقضي ولا تقضي عليك إنه لا يعز من عليك ولا يذل من وليت تبارك ربنا وتعالي. اللهم إنا نسألك من جمال رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم ارض عنا اللهم ارض عنا اللهم ارضنا وارض عنا. اللهم ارزقنا فعل الخيرات وترك المنكر وحب المساكين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وإلى أرد بعبادك فينا فتوفنا غير مفتونين. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الحياة وخير الممات. اللهم ثبتنا وثقل موازيننا وتقبل طاعتنا وتجاوز عن سيئاتنا ونسألك الدرجات العلى من الجنة. ثم أما بعد أحبتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقفنا في الأسبوع الماضي عند قول ربنا سبحانه وتعالى وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا هؤلاء من الله عليهم بيننا أليس الله بأعلم الشاكرين. وكانت في غياب هذه الآية كنا أو القرآن ذكر القرآن إنه عندما جلس المستضعفين في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان من المشركين إلا أنهم استكبروا. فكانوا عايزين يعملوا إيه؟ يبعدوا عن مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم أو تكون لهم الإيه؟ تكون مجلس لهم خاصا بهم. فذكر ربي سبحانه وتعالى انه بين انه جعل ايمان هؤلاء المستضعفين فتنه لهؤلاء المشركين الذين ما قالوا ذلك في المستضعفين الا كبرا وعنادا كما اخبر ربي سبحانه وتعالى. عشان كده لما ذكروا في كتاب الله سبحانه وتعالى في سوره الاحقاف الكافرين قالوا ايه؟ وقال الذين كفروا الذين امنوا لو كان خيرا ما سبقونا اليه. لو كان الدين ده خير ما سبقنا إلى ذلك الدين المستضعفين. وعشان كده قالوا إذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. هم لازم إيه ينكروا لازم يجادلوا كما جاء في سورة الأحقاف. لكنه تعالى أعلم بمن يستحق الهداية. اللهم هدينا فيما هديت. من يستحق الهداية اللي فقط يعلم من يستحق الهداية ومن يستحق هداية الإرشاد ومن يستحق هداية التوفيق هو الله عز وجل. ولذلك مكتوب في اللوح المحفوظ من اللي هيبقى ربنا سبحانه مين اللي هيبقى على هدى ومين اللي هيبقى على ضلال ومين اللي هيموت على الايمان ومين اللي هيموت على الكفر. اللهم امتنا على التوحيد يا رب العالمين. اخبر ربي سبحانه وتعالى انه من يستحق الهدايه يعلم ربي وحده وهم لا يفهمون حقيقه هذا الدين الجديد. ان هذا الدين سبحان الله لا فرق لعربي على اعجمي الا بالتقوى. الناس فيه يتسابقون بالتقوى. الناس فيه لا يتساوون. لذلك في مساواة تامة بين المسلمين في ذلك الأمر. لا يتسابقون عند الله سبحانه وتعالى إلا بالتقوى. فلا فرق بين إيه؟ عربي ولا أعجمي ولا بين فقير ولا بين غني. الكل هيقف بين يدي الله عز وجل. الفقير والغني والعربي والأعجمي واللي هيسبق في ذلك اليوم هو الذي فاز بالعمل الصالح. ولذلك لما ينظر العبد كده سبحان الله عند موقفي بين يدي الله عز وجل أو موقفي على الصراط وأن التسابق على الصراط لما نيجي نتسابق نسبق على الصراط هيكون السبق على الصراط لا بالأحساب ولا بالأنساب ولا بالأموال ولا باللون ولا بأي شيء ميز في الدنيا الإنسان. ربما يكون هناك إنسان غني لكن يكون في الدرك الأسفل من النار. وربما يكون إنسان فقير لكن كان راضي وكان موحد وكان طائع. فالسبق يكون بالعمل الصالح. والصدق يكون بمن هداهم ربي الى طاعته. لذلك هنا لكن سبحان الله شوفوا انظروا دايما ان سنه ربي سبحانه وتعالى في كل الدعوات السابقه قال لك اغلب ما يحمل لواءها ويسير في موكبها هم الفقراء والضعفاء بدايه. ولذلك لما سال هرقل ابا سفيان قال له عن احوال النبي صلى الله عليه وسلم ودعوته قال له ايه اخبرني عن اتباعه من اتباعه؟ قال له من هم؟ قال ابو سفيان قلت الضعفاء والمساكين. ابو سفيان قال كده والاحداث من الغلمان والنساء واما ذوات الاسنان والشرف من قومه فلم يتبع منهم يعني اللي تبع منهم كلهم. فقال هرقل لابي سفيان وسالتك عن اتباعي فزعمتم انهم الضعفاء والمساكين والاحداث وكذلك اتباع الانبياء في كل زمان كما جاء في اللي هي تاريخ الامم والملوك للطبري. ولذلك كان المشركين قال لك ايه تدل الايه ان المشركين كانوا يسخروا دايما من المؤمنين او يقولوا ايه بقى اهؤلاء من الله عليهم بينهم دول هم دول يعني اللي سبقوا هم دول يعني اللي عرفوا الدين هم دول اللي فتحت قلوبهم للدين اي ما كان الله يهدي هؤلاء الى الخير لو كان لهم لو قال لهم لو كان في خير ما كانوش هم دول اللي سبقونا الى هذا الخير لو كان خيرا ما سبقونا وكما قال ربي واذا تتلى عليهم اياتنا بينات قال الذين كفروا الذين امنوا اي الفريقين خير مقاما واحسن نديا. القران يفسر بعض اي الفريقين فريق ضعفاء ولا فريق الاقوياء فريق الفقراء ولا فريق اي الفريقين ايه خير مقاما مقامه مين الاحسن في المقام مين الاحسن نديا النديا اللي هو ايه مين اللي عنده عشيره ومين اللي عنده قوه ومين اللي عنده جاه ومين ومين ومين هم هكذا قال كما جاء زي القارة اللي سبحانه وتعالى في كتابه قال تعالى في جواب ذلك عليهم وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا. قال لا ده مش يعني هو المقياس ليس بالعشيرة ولا بال من أحسن نديا ولا لا لأن كم من القرون أهلكت وكانوا أحسن أساسا أو من قبلهم من قرن كانوا أحسن هم أحسن أثاثا وإيه ورئيا. وقال في جوابهم حين قالوا هؤلاء من الله عليهم من بيننا فكان جواب ربي في هذا وكان الرب في القرآن في هذه الآية أليس الله بأعلم أليس الله بأعلم بالشاكرين. هنا أعلم بهم في إيه بقى أعلم من يشكر أعلم قيل واحد أعلم بأقوالهم. علشان كده يا بنات دايما نشكر الله على عفوه نشكر الله على هدايته واشكر الله على طاعته واشكر الله إن فتح لك أبواب الطاعة واشكري ربي سبحانه وتعالى ان حبب اليك الايمان واشكري ربي ان زين في قلبك الايمان واشكري ربي ان كره اليك الكفر والفسوق والعصيان واشكري ربي ان جعلك من الراشدين اللهم اجعلني واياكم منه. ولذلك هنا اعلم بالشاكرين يعلم اقوالهم ويعلم افعالهم ويعلم ضمائرهم فيوفقهم ويهديهم الى سبل السلام اللهم وفقني واياكم الى سبل السلام ويخرجهم من الظلمات الى ايه النور سبحانه وتعالى باذنه ويهديهم الى ايه الى صراط المطلع على قلبك اللي عارف نيتك وانت تتمني الهدايه وبتسالي ربي بقوه يا رب افتح قلبي لدينك يا رب افتح افتهديني في من الى ما تحب وترضى اللي بتساليه بقوه وهو مطلع على قلبك واعرف صدق نيتك واخلاصك لله عز وجل يمن عليك بالهدايه وحده ولا يستطيع احد ان يهديك الا الله سبحانه وتعالى. شوفوا بقى الرب من الله عز وجل سلام عليكم قيل فيها وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم إيا كان من جاي لك ده وقال لك أنا جاي مؤمن يا محمد صلى الله عليه وسلم فقل لهم سلام فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة قبل كده بقى ورجعت بقى ودخلت الإسلام وطبت واضطربت من الله عز وجل ثم تاب من بعدي وأصلح ابتدى بقى يغير حياته إلى طريق الاستقامة فانه غفور رحيم. قيل في هذه الايات تمضي الايات بهذه الرحمه من الله عز وجل الى القلوب المؤمنه تجدي سبحان الله رب رحمه ربي يا جماعه رحمه عامه ورحمه خاصه رحمه عامه لكل من خلق فلذلك حتى الكافر في رحمه عامه طبعا لأن لو سبحان الله لو إن ربنا سبحانه وتعالى عمل الكافر بكفره ما شرب منها كافر إيه شربت، لكن بيدي له ويرزقه ويغنيه ويعطي له ويزوجه وكذا وكذا، حاجات كتير جدا. وهو من كل ده مش من عطاء من الله عز وجل، وينزل المطر رحمه لينا كلنا وينجيه من المرض برضه كل، لكن هذه رحمه عامه. وتكون في الدنيا وتكون عليهم حجه بها يوم القيامه. اما القلوب المؤمنه هذه الرحمه الخاصه، لذلك هنا اقبلت على مجلس النبي صلى الله عليه وسلم متشوقه، ما كان يجوا مجلس النبي صلى الله عليه وسلم متشوقين الى سماع حديث النبي صلى الله عليه وسلم ومتلاحفين لسماع الحق. التانيين لما كانوا يسمعوا في المجلس يجلسوا هم واقفين اذانهم، يوم قايلين ايه؟ ماذا قال انفا؟ كان بيقول ايه بقى ده؟ في مجلس النبي هؤلاء وهؤلاء دول يجلسوا يستمتعوا بما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم ويزداد به ايمانا، ودول يجلسوا مجلس النبي صلى الله عليه وسلم وكان على قوم اقنه ان يفقهوا وفي اذانهم ايه؟ وقوا. اذا خرجوا من مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا ماذا قال انفا؟ متشوقين. زي كان يجي الانسان تبص تلاقيكي واحده بتجاهد في سماع الحق او سماع ما ينكر عن الله عز وجل، او لها انت مؤمنه، انت مؤمنه قلبك في ايمان. ليه؟ لانك متلهفه، لانك مشتاقه تسمعي، عايز تسمع اي حاجه عن الحق، عايز تسمع اي حاجه عن ربك سبحانه وتعالى. هذا المتلهف للحق والسماع عن الله عز وجل مؤمن بفضل الله عز وجل. ولذلك هكذا كانت القلوب التي اجتمعت حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلوب متشوقه متلهفه لسماع الحق، طامعه في الرحمه والمغفره. انت بتلبسي مجلس تسمعي فيه عن الله عز وجل، ليه؟ تجلسي عشان تسمعي، عشان بتحبيه بربك، عشان كل شيء بتسمعيه عن ربك بيزيد حب لله عز وجل، عشان كل شيء بتسمعي عن الله عز وجل بيزيد قرب من الله عز وجل، عشان متلهفه برضه بهذا المجلس اللي بتتنزل عليك رحمه. ولذلك بتبقى طامعه في الرحمه، وهكذا كانوا في الرحمة والمغفرة، وكمان طمع في القبول والرضوان. اللهم ارض عني وعنكم يا رب العالمين. ولذلك هنا يبلغهم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما بيبلغهم ما أنزله ربي سبحانه وتعالى ما ازدادوا إلا شوقا للقائل، فبيزداد كل ما يجي مجلس النبي صلى الله عليه وسلم زي ما كل الإنسان إيه؟ عايز يسمع، عايزة تسمعي، تقول أنا عايزة أسمع، أنا عايزة قلبي يبرد، أنا عايزة قلبي يزداد سكينة، أنا عايزة ينزل على قلبي السكينة واليقين. فبتسمعي بتسمعي هؤلاء بيقول لك فتبلغهم يا محمد سلام ربهم، يبلغهم من ربي السلام. قال له ربي بيقول لهم يا محمد صلى الله عليه وسلم بلغ الناس اللي عندك دول بلغهم السلام. وعلى فكرة هذا السلام لكل مؤمن يجلس مجلسا يسمع فيه كلام ربي هو حديث نبي سلام عليه من الله، سلام عليه، سلام من الله رحمه سبحانه وتعالى. وذلك فبلغهم يا محمد السلام ربهم عليهم وشوقه للقائهم. يا اللي بيشتاق لقاء الله عز وجل، اللهم انت جعلنا في زمرته. ولتبشرهم بالرحمه التي كتبها ربي على نفسه، كتب على نفسه الرحمه، وكان ذلك من ربي تفضلا واحسانا واكراما لعباده المؤمنين، والمغفره عما سلف من اساءه او جهل او تقصير فتابوا منه واصلحوا. فربنا سبحانه بشرهم ان ربي سبحانه وتعالى يغفر لهم ذنوبهم، وان الله سبحانه وتعالى يتغمدهم برحمته، وان ربي سبحانه وتعالى يكتبهم في عباده المقربين، وان الله سبحانه وتعالى يمتعهم برؤيه وجهه الكريم. اللهم اجعل ما يجعلني واياكم من هؤلاء. ثم تمضي سياق الايات وهي كده الايات كانها تحنو على المؤمن، الايات بتنزل كانك بتربط على قلبك، مهما كان عندك من ضيق تجري لم تجد تقرأ هذه الآيات كأنها تربط على قلب المؤمن. هنا يأتي تعقيب من الآيات التي تلي ذلك، فيقول ربي سبحانه وتعالى وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. هيبلك اللي بيسمع آيات الله وهو مش عايز يسمع، اللي بيسمع آيات الله وهو بيصد عنها، اللي بيسمع آيات الله وهو بيتهكم عليها. عشان كده بيقول هنا إشارة لما ورد في هذه السورة من تفصيل وبيان وتفريق بين الظلمات والكفر، بين النور والإيمان، نور النور إيمان، بين ظلمات الكفر ونور الإيمان. السورة بتوضح كده يعني، وبين سبيل الحق وسبيل المجرمين، لتكون على حذر من منهجهم وما يفعلون من باطل، وتبصرة بمفاتيح التعامل معهم، والتصدي للفتن والتحديات التي يواجهها الإنسان. سبحان رب العرش العظيم. ذلك هنا جاء هذا كما جاء كده في المسألة، إن يعني كأن ربنا سبحانه وتعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم هيبان لك، هيبان لك من إيه؟ سبحان الله، وما تخفي صدورهم إيه؟ هيبان كل ذلك، يبقى واضح يعني. ولذلك هنا يأتي منهج واضح، قل لهم إيه في المنهج ده؟ قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله، قل لا أتبع أهواءكم، قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، قل إني على بينة من ربي وكذبتم به. شوفوا الآية بقول لك هنا أمر المولى عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلن براءته من الشرك، وأنه يعلن براءته. عشان كده أقول لهم قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون، نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون، يعني أمر نهيت إني من الشرك وأهل الشرك، يعلن تبرأ من الشرك وأهل الشرك ومن كل ما يتعلق به من أهواء وضلالات، تفسيرها ومطالب سبحان الله، كما أمر أن يعلن على المنهج الحق. قال له قل إني نهيت أن أعبد أنتم تعبدون الذين تدعون من دون الله، وقل لهم لا أتبع أهواءكم. فاكرين لما قالوا النبي صلى الله عليه وسلم أنت نعم تعبد إلهنا وإحنا نعبد إلهك، وأن تعلن لهم المنهج الحق المبين القائم على الحجة النيرة والآيات الباهرة، وإن كذب به المشركون فإن هذا لا يضرك، ليس علينا هدى. لو كذب المشركون بما تقول لا يقلل، خلي بالكم، لو كذب المشرك بما تقول فلا يضيرك ولا يقلل من شأنك ولا ينقص من قدرك، أما هم فحجتهم ضاحضة عند ربهم وعليهم غضب وشبهتهم مفندة سبحان رب العرش العظيم، وكل مقترحاتهم مردودة عليهم، لأن الأمر الحق بقى الحق جلي أقوى واضح. وقل لهم، شوف الحجج، وقل لهم ما عندي ما تستعجلون، ما تستعجلون به، قل لهم أنا ما عنديش حاجة أضللها لكم أو أنزلها عليكم. تعرفين دايما المشركين كانوا دايما يستعجلوا الإيه؟ العذاب، أنزل علينا كسفا من السماء، أمطر علينا حجارة من السماء، أو اتنا بما تعلمون كنت من الصادقين. فكانوا بيقترحوا على النبي صلى الله عليه وسلم، أخبرهم يا محمد صلى الله عليه وسلم بأنه لم يكن عنده ما يتعجلون به من العذاب، فإنهم كانوا لفرط تكذيبهم يستعجلوا العذاب. شوفي الإنسان لما يكون سبحان الله هو مكذبين، وهو بيقول لهم إن لو المؤمن له كذا والكافر له كذا، يقول له طب أنزل علينا إيه؟ من الأنزل علينا، عجل لنا بالعذاب، أمطر علينا حجارة من السماء، أو ائتنا بعذاب أليم. شوفي شوفي التهكم لما يجي الإنسان يسخر من شيء فيقول له إيه؟ طب إحنا متعجلين اللي أنت بتقوله هنا كده، شوف إحنا نعمل فينا إيه؟ فإنهم لفرط تكذيبهم يستعجلون نزول العذاب استهزاء واستبعادا. دايما لما يجي الإنسان يقول إيه؟ طب نزل علينا العذاب، يكون مستبعدين إن هذا حق، واستبعادا نحو قولهم كما أخبر أو تسقط علينا أو تسقط السماء كما زعمت علينا إيه؟ كسفة، أو تأتي الله والملائكة إيه؟ قبيلة. وهنا وقولهم اللهم إن كان هذا هو الحق قال من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء وأتنا بعذاب أليم كما قال ربي، أو كما قال ربي سبحانه وتعالى ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. يعني كانوا بيتعجلوا، يعني بيستهزأوا ويتعجلوا، ده بيتعجلوا العذاب لشدة مكرهم وشدة تكذيبهم لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. قل لهم يا محمد إن الحكم إلا لله، لا أملك، لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. الحكم لمن؟ والأمر لمن؟ هو القادر أن ينزل عذابه. ولذلك سبحان ربي يا جماعة يمهلنا، ربي يمهلنا كثيرا، يعني إيه؟ تبقى المعاصي على الأرض شديدة جدا جدا، لكنه يمهلنا. نعم، لو يؤخر الله الناس بما إيه؟ لعجل لهم العذاب، ولكن إيه؟ يؤخرهم لأجل إيه؟ إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين، أي يقضي القضاء الحق يوم قريب سبحانه، سواء كان ذلك اليوم في الدنيا أو كان ذلك اليوم في الآخرة، أو يقص القصص الحق. بيبين لنا في كتابه، بيبين لنا قص الحق في كتابه الكريم كل قصة الأمم السابقة أنزل عليه. ونقول طب وإحنا إيه عرفنا؟ نقول وما زالت الأمم السابقة أثرها موجودة. أما تيجي تشوف تروح البحر اللي هو قوم لوط في أي مكانهم؟ بحر الميت، البحر الميت مش كده؟ لما تيجي تشوفي مثلا بئر الناقه بتاعت صالح ما زالت موجوده، لما تيجي تشوفي اثار اثار فرعون ما زالت عندنا، سفينه نوح اللي هي اصحاب الكهف قصدك الجنه، نعم، واصحاب الجنه. وهو خير، ولذلك يقول وهو خير الفاصلين، من يفصل هو الله الحق والباطل. لذلك اللي بيفصل بين الحق والباطل هو الله سبحانه وتعالى وحده، اي بين الحق والباطل بما يقضي بينه وبين عباده، يقضي بين العباد ويفصل بينهم، انت على حق وانت على باطل، مهما ادعيت الباطل، لكن مهما ادعيت ان انت على حق لكن انت على باطل، الذي يفصل في امرك والذي يعلم امرك هو ربي سبحانه وتعالى. ويفصل لهم ذلك في كتابه، الحق حق واضح جلي. قل لو ان عندي ما تستعجلون به، قول ربي، قل لو ان عندي ما تستعجلون به لقضي الامر بيني وبينكم والله اعلم بالظالمين. انتوا تستعجلوا العذاب، لو انا اقدر انزل عليكم العذاب كنت نزلته على طول وكان انتهى الامر ده وخلصت منكم. يعني لو ان ما تتعجلونه يعني مقدرا الى النبي صلى الله عليه وسلم او في وسعه صلى الله عليه وسلم لانتهت المساله، لقضي الامر، اي لقضي الامر بيننا بان ننزل ربي سبحانه وتعالى بكم، او ما يعني الطلب ده اللي هو يهلككم يعني. لكن قيل المعنى لو كان العذاب الذي تطلبونه وتستعجلونه من عندي وفي قبضتي لانزلته بكم، مش انتم مستعجلين يبقى هنزل بكم، وعند ذلك يقضي الامر بيني وبينكم والله اعلم بالظالمين. لكن ليس الامر بيدي، لكن الامر بيد من؟ الله عز وجل، والله اعلم بمن؟ بالظالمين. فهو تعالى وحده الذي يعلم من المستحق للعذاب ومين المستحق يرفع عنه العذاب، ومين اللي هو ربنا سبحانه وتعالى يمهله، ومين اللي ربنا سبحانه وتعالى ولا يهمله، ومين اللي ربنا سبحانه وتعالى يعني يختبره، ومين اللي ربنا سبحانه وتعالى يمحصه، ومين اللي ربنا سبحانه وتعالى يبتليه ابتلاء تمحيص، ومين اللي يبتلي ربي سبحانه وتعالى ابتلاء عشان يعود ويتوب الى الله سبحانه وتعالى. لذلك هنا نقول في هذه الايات لها هدايات مستنبطه منها، هذه الآيات فيها هدايات مستنبطة منها. إيه الآيات اللي احنا قرأناها دي؟ نستنبط من هذه الآيات إيه؟ أنا استنبط من الآيات دي إيه؟ إيه الأمور اللي ممكن نستخلصها منهم؟ أول حاجة أقول هنا في هذه المسألة إنه بيّنت الآيات الكريمة المهمة الأساسية للرسل التي من قبلها أرسل الرسل اللي هي المهمة الجليلة اللي هي إيه؟ بيّنت أن الرسل هم الوسيلة للتبشير والنذير، مبشرين ومنذرين، مبشرين ومنذرين، مبشرين أهل الطاعة بالجنة على رأس مرة، ومنذرين أهل المعصية بينما يرادهم التبشير والإنذار، البشارة لأهل الصلاح بصلاح الدارين. خلي بالكم يا جماعة ده التبشير لأهل الصلاح بصلاح الدارين. والإنذار للمكذبين بالخسران المبين والعذاب المهين. وفي تلك النقطة الأولى، دي النقطة الأولى، هداية في النقطة الأولى. الهداية الثانية في هذه الآيات، تلك الآيات رد على اصطلاحات المشركين التي تدل على الجهل بحقيقة الرسالة ووظيفة الرسل. أنتوا عايزين إيه؟ عايزين ينزل عذاب، عايزين أعمل إيه؟ دي مش وظيفة، ده الرسول ليس له في ذلك أبدا، إلا أنه مأمور من الله برسالة يبلغ، إنما عليك الإيه؟ وعلينا البلاغ على الرسول والحساب على من؟ سبحانه وتعالى. النقطة الثالثة في بداية هذه الآيات قيل فيها تعريض بعمى المشرك، إن المشرك أعمى، والعياذ بالله يا جماعة الإنسان يكون مشرك أو يكون في ضلالة أو يكون بعيد عن الله سبحانه وتعالى بيبقى معطل عقله، تعطيل العقول، ما بيفكرش. لذلك لما تيجي تقولي سبحان الله بعض هذه الملحدين، بعض الملحدين لما يجي تفكروا في الكون يقول لك ايه الكون؟ ايه ده الكون؟ ده خلق بالصدفه، الطبيعه خلقته، او الاقاويل اللي انت عارفينها دي. لما تيجي تنظري او بس يفكر قليلا بعقله، او يفكر زي ما بعض العلماء كده قالوا وانتبهوا المساله دي، قالوا يعني دي عندك ما عندكش او ما بتفكرش الا بعقلك. في كتاب العقيده الدكتور عمر الاشقر رحمه الله عليه اللي هي التفكير بالصدفه، الكون بالصدفه، ان الكون خلقته الصدفه. حاطط بقى حكايه الصدفه دي ازاي ترد؟ حكايه الصدفه دي في ايه بقى؟ عمله، احسنتي. قال لك يا جاهل يا اللي ما بتفكرش في عقلك، حط عمله. العمله دي ولتكن ايه؟ العمله دي مثلا بترتبها كذا كذا كذا كذا، وحطها في جيبك، حطها في جيبك، وطلع العمله واعملها ترتيب، وطلع العمله بالترتيب المرتبه بيه بالرقم اللي انت مرتبها في جيبك. هل ممكن تطلع كل مره نفس الترتيب؟ دي الصدفه بقى اللي بيتكلموا عليها دي، ان الكون اتخلق كده بالصدفه ابدا. لسبب، لانه بيقولوا بيقول بقى ان هو لو يعني هتمثل الترتيب واحد معرفش في الكم مليون عشان تطلع الترتيب اللي انت عايزه، يبقى الصدفه دي مش ممكن تكون صدفه، استحاله يكون هذا الكون صدفه. اثنين، يا اللي لغيت عقلك بتفكر، انت دلوقتي بتقول ان الكون الطبيعه عملته، الطبيعه هي اللي عملت كده. الطبيعه عملت جبال ترسبت، الطبيعه عملت الجبل بتركيبه المهيئ انه حتى الارض لا تمر بكم، بحيث يبقى فعلا الجزء سبحان الله اللي تحت وتد طويل يمثل كم من الجزء اللي فوق، سبحان الله. الطبيعه عملت هذا الاتقان الشديد في المجرات اللي احنا لما يطلعوا العلماء وشافوا سبحان الله اللي هي الشمس والقمر كلهم في ايه؟ فلك يسبحون، لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكلهم في فلك يسبحون. طب هو ايه تعريف الطبيعه عنده؟ يعني الطبيعه دي اصلا مخلوقه يعني؟ ما هي بقول لك، ما هو بقى دلوقتي لا، ما هو عنده مش ميه، سبحان الله، هو مش فاهم ان الطبيعه دي، من الذي خلق الطبيعه؟ فلما تيجي تنظري اذا هو بيلغى ايه؟ عقله. طيب الطبيعه تخلق انسان بهذا الاحكام وهذا الانسان، هقول على الانسان بهذا الاحكام وهذا الاتقان وهذا، سبحانك يا رب العالمين. بيجي الانسان ينظر كده في خلق الانسان، اتخلق من بويضه وحيوان منوي، والبويضه والحيوان المنوي دي البويضه اللي اتلقحت كده دي بقت هو ده الايه؟ البدايه، جنين، بدايه الجنين، عشان كده سماها نطفه، بعد كده سماها علقه، ثم بعد كده سماها مضغه، ثم سماها ايه؟ وبعد كده مخلقه وغير مخلقه، او بعد كده في الايات الاخرى عظامه وكسونا العظام لحما. الصدفه تخلق ان الرسول صلى الله عليه وسلم يعرف الترتيب ده اللي ابتدت المجاهر الحديثه تطلعه. الصدفه تعرف ان النبي صلى الله عليه وسلم شاف المضغه اللي هي مرحله من مراحل الجنين، شاف المضغه اللي هي فعلا حته لحم ممدوغه، لما تيجي تمضغها تحطها حته لحم ممدوغه تلاقيه تعملي عليها كده باسنانها، قال لك ما فيش حاجه تسمى بيها اصلا انها مضغه، وقد قد قطعه اللحم بالظبط، سبحانك يا رب العالمين. الصدفه تخلي الانسان لما يجي سبحانك يا رب العالمين، يجي بقى العوامل الوراثه، بقى التركيب الوراثي، ويجي بقى الصدفه تخلي التركيب الوراثي للانسان، ما اعرفش كم جزء من الكروموسومات، كم زوج يا بنات؟ 23 يعني كم زوج من الكروموسومات؟ 46 هنقول من الكروموسومات. وبعدين وكل واحد منهم حامل صفات وراثيه موجوده عندك كامله. كل خليه لون عينك ايه؟ شعرك يبقى مجعد ولا ناعم؟ طولك يبقى قصير ولا لا؟ لون بشرتك ايه؟ صوابعك ملحومه من هنا ولا لا؟ صبعك قصير ولا صبع قصير؟ كل شيء يا جماعه، حتى النوم سبحان الله، ما تيجي تشوفي ابو وابنه مثلا او امه وبنتها نايمين تلاقيها ليها نومه مع نفس الطريقه. كل سبحان الوراثه دي، عشان كده بقول لك لما تيجي تشوفي الوراثه عجيب عجيب، سبحان رب العرش العظيم. حتى لما تيجي تلاقي سبحان الله، ما تيجي تسمعي بصمه الصوت تقولي ايه ده؟ وبعدين بعد كده الطبيعه تخلق بصمه مختلف كل بصمه عن الثانيه، سبحان ربي. الطبيعه تخلق انسان يبتدي ينمو في رحم امه بهذا الشكل، ويحفظه ربي في رحم امه بهذا الشكل، ويبقى عايم في الميه اللي هي موجود فيها ما يغرقش فيها، ولو اتحط بعد كده في حله فيها ميه يغرق فيها، يا ربي سبحانه. الطبيعه تخلق انسان بهذه الدقه في اعضائه، كلية شكلها كذا، قاعدة تضخ كذا، تغسل كذا، تجيب من كذا، قلب موجود فوق اهو، ايه اللي يخليه يرفع فوق؟ ايه اللي يخليه ينزل تحت؟ ايه اللي يخليه يدور؟ ايه اللي يخليه الاتقان ده؟ يا رب سبحانه بك رب امنوا بالله العظيم. ذلك لكن هما بيعملوا ايه يا جماعه؟ بيلغوا عقولهم خالص. بما انهم بيلغوا عقولهم عن الدين وعن ربي وعن كل سبحان الله ما انزل ربي سبحانه وتعالى من رسل. فيها تعريض، وفيها هذه الايات قيل تعريض بعمائهم عن الايات، وقد تجلت ايات ربي في كونه واضحه. امبارح شفتوا بعضكم شاف كده حيوان جو في الجو البرد ده، هو كلب قاعد كده وفي زي حاجه زي بالظبط ستاره كده او مفرش البني، لونه بني، لا لون وشاد ذهب. لا لا مش بقى، شفتيه فين؟ لا انا ما شفتوش، شفت فيديو كده عجيب انه سبحان الله. شوفي اللي بقول لك، انهم الا امم امثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء. تجي سبحان الله، هو بقى الدنيا برد هيعمل ايه؟ راح باجي وفي عنده مفرش طويل عالي كده على مغطي بيه حاجه، قاعد يسحبه بفاهه، يسحبه لحد ما جابه تفيل، وراح متكلف فيه زي اللي بنيجي نتكلف كده، وراح ناي. أمم خلقه ربي سبحانه وتعالى، سبحان الله ليه جوع بيعطشوا ليه تنسق وعندهم ولاد وعيني سبحان رب العالم، وعندهم رحمة. تصدقوا من الحيوانات دلوقتي عندهم رحمة أكثر من البني آدم؟ يعني والله أنا بقرا آيات في، تخيلي مثلا سبحان الله كلب قطة خلفت ببهات يا أولادها وماتت، شوفي بقى الكلب عمل ايه؟ أخذ الأطفال دول قطع، جايب بقى الصورة ولاده ولاد القطة وكلهم بيرضعوا منه. والله رحمة، والله رحمة. ولو جاي حد تاني غير القطط التانيين مثلا، افرضي حد عايز يستعبط وجاي كمان يعني يدخل في العملية وعايز يستعبط يعني يشرب ولا كده، أبدا أبدا إلا الولاد الأيتام دول اللي أمهم ماتت. سبحان رب العرش العظيم. زي بالظبط قصة يا بنات اللي هو يعني دي آيات عجيبة، آيات عجيبة في الرحمة. إن ربنا سبحانه وتعالى ما تشوفي سبحان الله حيوان مفترس يجي يفترس قرد وهو بيفترسه، افترسه خلاص، افترسه يعني قضى عليه، وهو بيقضى عليه وعايز يفترسه بقى وياكله ما قدرش ياكله. تعرفوا ليه؟ لأن معاه لقاه. تعرفين القرد تشيل ولادها ازاي؟ مستخبين جوه، لقى تساقط منها طفلة. فعمل ايه؟ عمل ايه الحيوان المفترس ده؟ فضل ياخد القرد الصغير، شوفي منظر غريب، رحمة، ياخد القرد الصغير ده ويتحنى عليه، طب تاني خايف طبعا يعني هو شاف المنظر ده يعني يحنوا عليه وتغضب عليه وياخده ويعمل له ويوفر له الطعام وكذا وعايز يرضعه. يا ربي سبحان الله، الرحمة وجدت في الحيوانات واحنا اللهم ارزقنا الرحمة. لذلك هنا نقول في هداية المستنبطة من الآيات يعني إنه تعريض بعمائهم بعمل المشركين، وقد تجلت آيات الله في كونه، وإنكار عليهم تعطل من العقول، كيف تغفل عن هذه الحجج الواضحة وتتخبط في ظلمات الجهل. الرد على تصورات المشركين الخاطئة حول الرسل والرسالة، بيان وظيفة الرسل عليهم السلام، أنهم متبعون للوحي مؤيدون من قبل الله. كل وظيفتهم أنهم متبعون للوحي مؤيدون من قبل الله سبحانه وتعالى. النقطة الخامسة، اتباع الأنبياء عليه السلام الوحي لا ينفي عنهم رغبة الاجتهاد. ممكن النبي كان ممكن يجتهد في بعض المسائل، فاكرين في مسألة اللي هي أسرى بدر يا بنات، أسرى بدر، فممكن بقى إيه إن النبي يعني هو صح نزل عليه رسالة فكان فاكرين في أسرى بدر كان ليها قصة جميلة جدا، أسرى بدر كان ليها قصة جميلة جدا، فاكرينها يا بنات؟ كان أبو بكر وبكر، كان أبو بكر الثلاثة بقى عشان هم ثلاثة أطراف، أبو بكر وعمر والرسول صلى الله عليه وسلم، وسيدنا أبو طبعا تعرفين سيدنا أبو بكر الصديق كان أسير وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما جم في أسرى بدر قالوا ايه نعمل فيهم ايه؟ قالوا ناخد الفدية. وحتى لما جاء من كان في عمه تقريبا لما سألوا الفدية وقالوا قال له ما فيش هجيب منين؟ قالوا لا اسأل. قالوا له الفلوس اللي انت خبيتها قبل ما تيجي كان مين؟ كان ابو الفضل. اسأل ام الفضل ودت الفلوس فين؟ قال لي يا نهار ابيض ما حدش عارف الكلام ده الا سر. هو قبل ما يمشي هو خارج بقى للغزوه قال لها خلي بالك الفلوس دي بقى زي واحد بيبص مراته خلي بالك الفلوس دي محدش يطلع عليها ولم يراها احد الا الله عز وجل. فلما جم في اسره في الاسره قال له بقى ايه؟ لازم تسأل لازم تبني نفسك. قال له تبني نفسي منين؟ ما تعيش. قال له لا هو ده هو كان يبقى بيبين كان من قرابات النبي صلى الله عليه وسلم قريب النبي عنده فقال له ايه؟ قال له ابني نفسك. قال له ما فيش. قال له لا الفلوس اللي اديتها لهم ايه؟ هم الفضل طلعها ابني نفسك. النبي صلى الله عليه وسلم كان عايز ياخد منهم ايه؟ الفدية ينتفع بها مين؟ المسلمين. وكذلك سيدنا ابو عمر طبعا رايه كان مختلف تماما يعني. فاذا الانبياء يجتهدوا يجتهدوا ولو نزل في ذلك بعد كده القران مؤيدا لقول عمر وليس لقول ايه رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله. ذلك هنا مسائل كثيره ظهر فيها الانبياء على يعني على كل الرسالات السابقه. النقطه الاخرى من اصول اللي هي النقطه الخامسه من ما تاخذ من ما نأخذ من تاخذ اللي هي من الايات او ما يؤخذ منها اللي هي الهدايات المستنبطه من الايات. من اصول الحوار الارتكاز على القضايا المسلم بها والمسائل المتفق عليها. هتيجي تناقشي في مساله دليلها ايه؟ ما تقوليش بمزاجك ولا بهواك ولا بدون دليل. لا ايه دليلها؟ ما دليلها من كتاب الله؟ ايه دليلها من السنه صلى الله عليه وسلم؟ ولذلك هنا من طوائف المشركين من يؤمن بيوم الحشر ويحضر اهوال وشدائد وشدائده يعني. ولذلك هذه المساله مركز فيها ركيزه خلاص. يبقى المفروض لما نيجي ندعو الى الله ان ليه للناس دول اللي ما عندهم ايمان باليوم الاخر ندعوهم ان في يوم اخر وفي كذا وفي حساب وفي موازين وفي كذا. تيجي معاهم اليوم في الاتفاق اللي بيني وبينهم. برافو عليك. يبقى في نقطه اتفاق، في اتفاق في رسل فيها في رسالات تدعو الى الله عز وجل نعم، وفي يوم اخر في حساب نعم. طب خلاص في ركيزه بيننا وبينكم يبقى المفروض اننا نقول ايه الحق وايه الباطل. هنا المعركة الفاصلة تأتي النقطة الثالثة وهي المعركة الفاصلة بين الحق والباطل وبين أساطير الكفر والجهابز والضلال يعني. فبيقولك إيه؟ لا ينبغي للنبي صلى الله عليه وسلم أو أي إنسان هو الرسول لنا أسوة حسنة أن يصرف جهده في محاور خصومه ومقارعتهم بالحجج والبراهين فينشغل عن أتباع المؤمنين، بل عليه أن يتوجه بقلبه ومشاعره وجنانه إليهم، فإنهم غرس المثمر وثمر المبارك. وفي هذا درس لكل من يعني دعوة إلى الله عز وجل. تيجي تلاقي مثلا واحدة عبس وتولى زي مثلا أحسن ده دليلها مثلا عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما إيه؟ أنت له إيه؟ وقل وما عليك ألا يزكى مش مهم يتزكى، واما من جاءك يسعى وهو يخشى فانت عن طلاب كلام ما تذكره. لذلك هنا ياتي الامر انك ايه؟ اللي فيه خير وعنده استعداد ده اللي يفتح قلبه. اللي بيجادلك بالباطل يضحي الحق بيه ومش هي ابدا مش هي مش هي سيبه ما خلاص. الثمره القريبه الثمره القريبه هي فهي دي. ولذلك هو بيقول لك ايه؟ في ثمره قريبه الثمره دي خلاص. اما تلاقي بنات زيكم جمال كده وقاعدين ما شاء الله يسمعوا القران وعايزين يحفظوا اقول لهم ركزوا في التثبيت ركزوا عندكم استعداد. والخايبين اللي بيغيبوا مثلا اقول لهم ارجعوا تاني. فيبقى في ثمره. اللي عايز يسمع واللي عايز ينتبه واللي عايز يزيد بينتبه وبيزيد. لكن نتيجه تلاقي مثلا واحده تقول لها كل ما تقول لها ما فيش فايده كل ما تقول لها ما فيش فايده خلاص بقى ما المساله مش عايزه ايه؟ لا مجادله ولا تضييع. ومن فترى من يهتم بمتابعه احوال مثلا اللي هي احوال مسلم او كده. ولذلك النبي قال له اهتم بان يكون الامر ايه؟ يهمك او يهم المسلمين. النقطه السابعه ابتلى الله عز وجل المستضعفين من المؤمنين بالمجرمين بلاء ليبلوكم ايكم احسن عملا. فالمؤمنون المخلصون يثبتوا في الابتلاء. المؤمنون المخلصون يثبتوا عند الابتلاء ولم يغتروا بما عليه المشركين من رغد العيش على هم. لان ساعات بعض الناس لما تيجي مثلا تسافر بره تقول لك ايه؟ ايه ده؟ ايه النعيم ده؟ ايه البلد دي؟ ايه الفل ده؟ ده اللي في الارض وايه الجمال وايه الطقس وفي نعم ولا يغرنك تقلب الذين كفروا ولا يغرنك تقلب الذين كفروا متاعهم ايه ثم تواهم ما تفرحيش بان يعني ربنا سبحانه وتعالى ادهم ودهم ودهم وانت ما تاكدي ان العاقبه للمتقين كوني على ثقه ان العاقبه لمن للمتقين ولذلك هنا فاما المسلم المؤمن المخلص لا يقترب عليه اي مشرك لا في العيش ولا في الضلال ولا في التحرر فانهم ولذلك هم احتقروا المستضعفين من المؤمنين واستنكفوا مشاركتهم في الايمان ونبذوا خلطتهم او نبذوا انهم يبقوا معاهم ازاي فانفوا منهم اذا احنا نبقى زي دول حتى لو كان ما فيش الا لو كان حتى هذا حق دول فيه احنا ما ايه ما نبقاش معهم النقطه الثامنه الاسلام منهج واضح ودين واضح ينضوي تحت رأي جميع الناس فقيرهم وغنيهم انت مسلمه ما بتقولناش انت غنيه ولا فقيره لان الغنيه دي ممكن تسقط والفقيره ممكن تسقط ما يميز مين ولا مين الا بالتقوى كما قال ربي في الناس يا ايها الناس ان خلقناكم ايه لتعرفوا ان اكرمكم عند الله خلاص ولذلك هنا نقول في هذا الأمر يبين القرآن الكريم مع النقطة التي تالي ذلك فكلهم دين واحد وشرع واحد وسواسيا واحد ما بيروح إن شاء الله العمر وهي بيبقى في مجال أكتر لي. لأنك تشوفي أشكال والوان تقول سبحانك يا رب العالمين كل دول مسلمين وأشكال مسلمة ده شكله كذا ودي شكلها كذا ودي شكلها كذا ودي شكلها كذا وكل يقول أشهد أن لا إله إلا الله وكل يقف يصلي يصلي صلاة واحدة وكل يسجد يسجد لرب واحد وكل يتوجه لرب قبلة واحدة وكل يطمئن ويبكي مش عارفين لغة عربية لكن سامعين القرآن هم عارفين في رمضان تلاقي البنت حاجة ما شاء الله القوة إلا بتحيي القلوب تحيا قلبك بإنك تري هؤلاء يحيا قلبك بإنك تري هؤلاء وبعدين ولو قعدوا بقى في المجلس في المسجد عشان يقرأوا بقى القرآن أدب يعني إحنا ما شاء الله لما نيجي نقعد مثلا إيه تلاقي برضه نقعد نتكلم شوية ونقعد شوية ولا وعصتنا يعلى مش عارف إيه ونضحك وناكل وأكل وهم بقى قاعدين فاشين صدرتهم البيضة قدامهم كده وعنين بقى أدب شديد ولو مر قدامك لو مرة واحدة تانية قدامك مثلا إيه وقلت لحبيبتي طيب أنت تبصي على رجلي تقول إيه ما أنت المداها التانية توقف شوية كده لحد ما تشيرك كده التانية بعضهم يفوت يعني مثلا دي بقى تدخل بأدب شديد وبقى إيه الخلق ده؟ خلق الإسلام معلوم ما عندهمش العربية أنا بقول على أولزيك طلع وطلع وخدوا الجائزة الأولى في الخلق الجائزة الأولى في أحسن خلق وفي أنظف تعرفين الوفود لما تيجي العمرة بيعملوا لهم بقى يعني مين الأول ومين الثاني أفضل وفود كانت هي السبب هم الناس دول في النظافة في النظام ده عارف شوف بقى شنطة وشوفي النظام ما هي إلا الحاجات الضرورية تلاقيش البص بتاعهم أو اللي هي العربية اللي بتشيل شنطة ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما تزمى ما تزمى ها صح يا ليلى كده وقد بعض الشنطة شنطة كده كده كده وبعدين تعالي احنا بقى شوفي بقى عفش عفش معزلين عفش على الطيارة لما تشوفي سبحان رب اللهم نجينا يا رب في الدنيا ما فيها إذا نعم احنا بنستورد بنروح نشتري حاجتهم بتاع شركه اسيا ايوه فهم ما شاء الله وتلاقي وبعدين بقى عارفين ان الاسلام حق تجدي ما واحده تجلس جنبك ما شفت مره واحده جالسه جنبك مثلا ريحتها على الله ولا يفوح منها النهارده على فكره النهارده كان ايه الحديث عن كنت عايزه اديكم النهارده الفقه النهارده فقه الزواج يعني عشان لو البنت هتتخطب تعرف هو حقها ايه وتاخد منه ايه لو بنت كده يعني فان شاء الله نتكلم في ده بس المهم يعني ان هم ما ولا مره يعني انا كتير شفتهم كتير عرفتهم كنت حبينا في الله من غير لغه خالص يعني حبوا حب يقعد يجوا بقى في رمضان يقعد يبصوا كده كده بس زي طريقه وخالص بالظبط لكن لكن ويجلسوا جنبك ولو اديتيهم مكان حاجه كده واتنين سنت ولا ثلاثه سنت ادخلوا فيه وقعدوا مؤدبين وأما يعني منتهى الأدب ولو جلست البنت تقرأ قرآن أنت قلبك يعني تقرأ لك تقرأ عليه قرآن يعني سبحان رب العرش العظيم على الأدب اللي هي فيه والخلق اللي هي فيه وقبل ما تنصرف يعني تقول لك ممكن أنصرف مش مثلا صوتها يعلى عليك ولا لا لا لا حاجة إسلام إسلام، إسلام منهج، قرآن منهج. فلذلك أسألك أن يرزقك حب الإسلام. الإسلام منهج واضح ودين واضح ينضوي تحته رايتين جميع المسلمين، ضعيفهم وقويهم، عجميهم وعربيهم وعجميهم زي ما قلت لكم، كلهم دين واحد وشرع واحد، تشوفيهم كلهم مع بعض بشكل بعض. لكن مين اللي يسبق في الخلق؟ اللي طبق بقى الإسلام، اللي بيسبق بالخلق اللي طبق الإسلام. يبين القرآن الكريم نقطة التي تلي ذلك وهي تسعى معارف طريق المشركين وأساليبهم وشبهاتهم وتلبسهم بأن ولذلك لابد أن يجعل المؤمن على حذر ويضع بين أيديهم أو يفهم إزاي الإنسان يكون في الفتن، في الفتن. النقطة التي تلي ذلك وكيف يواجه الفتن، زي يكون الإنسان وقت الفتنة، زي يلوذ بكتاب الله عز وجل، زي يتمسك بكتاب الله سبحانه وتعالى. النقطة العاشرة فيما تدعو إليها هذه الآيات، أمر النبي صلى الله عليه وسلم إنه أمر رب النبي إنه يعلن براءته من المشركين وأهله، كما أمر لهم أن يعلن عن منهجه الحق المبين القائم على الحجة النجرة الواضحة والآيات الباهرة، وإن كذب به المشركون لا يضرك، بس قول حق، قول قول أنت إيه، قول الحق اللي أنت عليه، ولا يقلل ذلك من شأنك ولا ينقص منك، فهم سلكوا طريق الرضا وأنت سلكت طريق الإيه؟ الهدى، الهداية. أنت الحجة الواضحة وهم حجتهم إيه؟ النقطة الحادية عشر وهي ما يؤخذ من الآيات، أن عزة المؤمن تكون بإيمانه وثقته بدينه. عزة المؤمن في إيمان وفي ثقة في دينه إنه ما بيتلونش، يبقى حق دينه. وحرصه على إن يعني بيان هويته وإشعار إنه بين، إنه بين إيه، ما يعني ما يخبيش، ما يكسفش إن هو مسلم، ما يكشف، لأن الإسلام خلي بالك بنا، الإسلام بعيد عن كل شيء يسيله. إسلام دين الخلق، الإسلام لا يدعو إلى الخلق الحسن، الإسلام لا يدعو إلى الخلق الحق. ولذلك فيتبرأ منهم كما قال النبي، أمر النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة أن يعلن براءته من المشركين، مع أنهم كانوا في وسط إيه؟ المشركين. هنا يأتي قول ربي سبحانه وتعالى وعنده مفاتيح الغيب، وعنده، إحنا كنا من الساعة 10 تقريبا، خلينا الساعة دي، وعنده مفاتيح الغيب، نقف عندها إن شاء الله بإذن الله، وناخد بقى إيه بنات، وناخد الفقه إن شاء الله. الأخت اللي قالت كيف بتسأل السؤال، تقول نجمع بين إنه واحد وحي، وهو لما الأخت اللي بتسأل تقول إزاي نجمع بين إنه هو لما كان في أسرى بدر، بدر اقترح كذا، اقترح اقترح لما، لكن لو كان فيه في ذلك الأمر مصلحة المسلمين أكتر نزل، أنزل ربي سبحانه وتعالى الأمر، فمش معنى كده إنه هو غلط. هو النبي صلى الله عليه وسلم كأنه بيعمل تقول إيه كذا، لانه اخف الضررين يفعل كذا، وكان هنا اجتهاد منه، فبينزل الوحي، يعني مش معنى كده بيتركوا للوحي بلا نفسه، ينزل الوحي صح، ولذلك في حياتك بتصيب بالشكل ده، ينزل الوحي صح. انت كتبت السؤال ده، توقعت ان انت ما شاء الله عليا، توقعت ان انت والله العظيم، لانه يا بنتي اذا هذا الامر سبحان الله نزل، هو ينزل الوحي صح لهذا الامر على طول بلا شرط، ينزل الوحي بس. فاذا الامر مجرد ايه؟ مش مجرد مخالفه، لا، مجرد انه سبحانه يقول لك ان كله بالايه، لانه حتى لما قال الراي ده عمر، لكن ما شورى طبق اي راي الايه، راي الناس من السماء، يبقى الوحي ولا لا. عشان كده تعرفي ان كل ما جاء جاء بالوحي، كل ما انزل، حتى لما تيجي تشوفي احاديث النبي صلى الله عليه وسلم وتقولي او تمام، زي التبني، زي التبنى، زي هي دي نقطه احسنتي هنا لسبب، زي عشان نرد برضه على الابنه، ده من اسباب ان القران ما نزلش جمله واحده، ما هو جاء ايه، جاء نزل القران طبعا ايه، منجما، عشان يرد على كل سؤال، علشان اي شيء يكون فيه. والحاجه الثانيه لتؤكد للموجودين بشرية محمد صلى الله عليه وسلم. ايه؟ لا لا وزي قصة حاجات كتير مش دي بس، ده ان شاء الله باذن الله ولا لك ان هجيب لك حاجات كتير اكتر من دي، وسبحان الله ده يؤكد لك ان هو ايه ده بشر. عين بدر مثلا لما راحوا غزوه بدر واحد من الصحابه والرسول خد براي الصحابه وهي في وفي عين بدر قصه بدر في قصص كتير جدا للمساله، ولما وبينزل بها بينزل بها البحر. يعني لما تيجي تشوفي مثلا في النعم طبعا في ولذلك هتيجي لما نيجي نبدا قصه عمر ان شاء الله تجد الوحي يعني وافق عمر في حاجات اكتر من شيء، من ضمنهم اسرى من ضمنهم نزول ايه الحجاب من ضمن ففي ايات سبحان الله. فيعني عشان يقول لك ان هو هذه بشريته ده بشر، ولما بينزل وحي بينزل بقى بالامر الايه القطع يعني ايه واحده من الايه انت برضه بعتي حاضر. هي الاخت بتقول يعني ان بعض البنات في البرد الشديده بتلبس البلاط فوق لبسهم، يبقى هترجع تاني اللبس المكسم، وده طبعا بيلبسوه من بره يعني، فهي لو تلبس تحت الجلباب اللبس بتاعها يكون ذلك استر. يعني انت لما تيجي تلبسي من بره البلطو او تلبسي الحاجات الشياكه من بره كده انت خلاص لبستي، لكن انت وانت لابسه لبس ياب اللي هي الحجاب او الجلباب او كده، فاذا فعلتي ذلك انت رجعتي لبستي تاني وبينت ايه؟ مش عم بيبقى من المطر ده بيبقى بس شويه ده ما ينفعش، بس من تحت ان هو مش عشان ياكل من المطر، هو بيبقى واسع يعني واسع كده زي كده خلاص زي قرطاس يعني تلبسي في سنايب. الفكره ان احنا ما نلبسي حاجه بتبقى مجسمه عشان عشان حاجه ما تبقاش ايه طبعا لانها كده ترجع لزهر الاخيه اللي هي بتفكر عشان ايه غيره على اختها المسلمه ان هي ربنا سبحانه وتعالى هي طبعا عندها حق ان انا عايزه اقول لك خالص ما ينفعش بعدين نسال جن ونعمل كده في حد بيلف حواليه كده عشان ده هيجي لنا دوار فيها. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. عايزه اديكم اللي هي في اللي هو كتاب او فقه في فقه النكاح. فقه النكاح لمين يا دكتوره عشان نديله دكتور عمر الدكتور عمر اشقر عقيله دكتور محمد بكر اسماعيل. هذا الرجل رحمه الله عليه ده كان استاذ في الازهر، ده اللي مات ساجد مات في رمضان من زمان يعني من فتره مش من زمان او بتاعه موجوده بس اربع مجلدات صح. في بعض الاحاديث ساعات ضعيفه لكن انت بتبقي باينه حديث مسلم حديث بخاري، لكن اللي انا بشرح منه اللي هو ده الفقه الميسر اللي انا بشرح منه اسم الفقه ياسر مجموعه علماء ده بسيط. ده الفقه بتاع الدكتور محمد ابو بكر الجزائري بتكلمه ليه ده وده وده ابو بكر الجزائري ده بيتكلم في السيره وبيتكلم في حاجه ثانيه ده في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. ده الفقه الميسر ده مجموعه من العلماء ده موجود في السوق، ولو انت عايزه كتاب ممكن اديكي كتاب منه. جزاك الله خير عشان البنات بس جهزوا كده يبقى عارفين ولادك يعني ولا ايه؟ طيب خلاص. اما ده الفقه الواضح الفقه برضه على المذاهب الاربعه، بس انا عايزه اقول لكم لان المساله دي بنات هتهمكم كلكم. ما تقوليليش انا كبرت ومش متجوزه يبقى مش تنفعني هتنصحي حد. ما تقوليش ان انا لسه صغيره وما اتجوزتش مش عارفه ايه، هتقولي لسه ما جاتش نصيبي هتنفعك ليكي وغيرك ان شاء الله باذن الله. فهنقول اول حاجه في فقه النكاح انا دخلنا تمام بدايه يعني يعني اختصارا للمقدمه اختصارا هنقول النكاح بيبقى فيه زوج وزوجه مش كده؟ اختيار كيف يكون اختيار الزوجه؟ اصل انا اعاني على فكره هذه الايام من هذا الموضوع مش الايام دي من زمان يعني. لما تيجي بقى واحده مثلا هتختار زوجها يعني جاي مثلا تقول يا دكتور فاطمه انا عايزه زوجه تبقى مش عارفه يا ريت لو كانت وكانت تبقى شايفين المواصفات انا بشرحها لكم بدايه ايه؟ هي 75 سم عينيها خضراء وبيضة جميلة ولها ملونة طويلة ولابسة نظارة لا ده عادي ها ايه؟ غبي وفاتح. طيب دي بناتي. شعرها ناعم حنين عشان لازم الفادي يطلعوا شعرهم ناعم. يا خبر. يعني انا بقول لكم المساله دي ليه؟ احنا شعبنا كلنا هنتابع. فين بقى اللي بيدور على الصالحات؟ فين اللي بيبحث عن المراه الصالحه؟ تظهر ذات دي تجربه كده. فين البنت؟ انت عجبكم الموضوع ولا ايه؟ ده لسه قوي ده لسه هيزيد في الوقت. ده لسه ما قلتلوش حاجه ان انا مره من ضمن يعني لو سمحت خلصوا بعدين خلصتوا خلاص؟ شوفوا سبحان الله الامر يا جماعه امر شديد جدا جدا امر شديد فعلا انه يعني وكان البنت اللي هي ما فيهاش المواصفات دي يعني احنا مش عندنا كتير المواصفات دي احنا معروف ان احنا ما عندناش كتير المواصفات دي ان عشان تجي لي واحده ما اعرفش ايه وعندها شكلها ايه وبتاع يعني مش كتير عدد بسيط يعني كل مره كل مره بدون استثناء معظم مش معظم كلهم قطع ولا لا ما قطعش اسالك هرد عليها هل تجوز الصلاه بالبيجامه في البيت يا بنتي بتدخل الصلاه لله فتقولي لي اجمل كيك لبسي ازاي؟ انا عارفه لبسي عليه معلش مش عارفه بنت حرام عليكم ما قلتيش يا حبيبتي ما قلتيش على البيت حاول ما تردش انا هقطعها لولا ان رحمه ربي ان انا لامكم انما لو سبت لكم دول هيقطعوكم حتت البنات دول لا يا رب كمان طيب يا بنات نرجع مرة ثانية إلى موضوعنا علشان اختيار الزوج عشان الأمر ده يؤرقني جدا جدا إن احنا دلوقتي لما نختار البنات بشوف بنات ما شاء الله حاملات بالقرآن منتهى الخلق منتهى الأدب دي لو كانت في بيتك هتبقى بركة دي لو في بيتك هتسعدك دي لو في بيتك وجدت منها الزوجية الصلاحة دي اللي هتربي البنت أو الولد صلاح دي اللي كانت في بيتك سبحان الله لو انت بنى الله عليك بيها يبقى بنى عليك رب الخير وفيها اذا غبت عنها يعني اذا نظرت اليها صبرتك اقول لكم عمليه نسبيه يا جماعه صدقوني والله ان الانسان يرى اللي امامه جميل لو خلقه جميل والله يرى الانسان اللي قدامه قبيح اذا خلقه قبيح ممكن الانسان جميل جدا لكن خلقه قبيح يبقى مش شايف بانه ايه إذا المسألة تحتاج إلى مسألة إيه؟ اختيار صح. وبعد ده كل ما تختار صح خلي بالك إن هذه الزوجة هقول لك خيركم خيركم لأهلها. في إيه؟ اختيار الزوجة الصالحة. الزوجة نقول أول حاجة لازم يعرف الإنسان إن الزوجة دي سكن سكن الرب. يعني كده اطمئن بيها. لذلك نهانا النبي صلى الله عليه وسلم الواحد يضرب زوجته بالنهار ويبقى زوجها يعني قصدي يبقى يقوم عشان يبقى فيه نوع من المودة إلا إذا كانت هذه الزوجة ناشز وهنتكلم يعني إيه الزوجة الناشزة يعني هنقول كل حاجة تتعلق بالمسألة يعني الزوجة سكن الرجل وفراشه مأواه وربة بيته مسؤولة عشان كده لما بيجي حد يطلب منها صدقة وبتديله الصدقة طبعا الزوج لها يعني تصرفي لها أجر والزوج أجر والخادم لو نوليته أجر يعني لو الزوجة لو بيت فيه زوجة والزوج بيقول لها ما تصرف البيت هو تقول لو جاني حد مثلا طلب صدقة ما في مانع يقول لها ما في مانع تصرفي انت صاحبة البيت انت ربة البيت تقوم تدي الصدقة للسائل يكون لها وتدي الصدقة دي للخادم تقول مين على الباب مثلا أو حد بتساعدها مين على الباب تقول لها كذا كذا تقول لها خدي اديلها دي او خد اديله كده يكون الاجر للزوج وللزوجه وللخادم شوف رحمه ربنا سبحانه وتعالى كريم بس تكون المساله والا لو كان يرفض لا ما تديش حاجه يبقى هي المفروض لو خرجت الصدقه تخرج في ايه في حق مين الزوج فقط لانه رفض اختيار الزوجه الصالحه كما قلت لكم سكن الرجل وفراشه وربت بيته وشريكة حياته وأم أولاده والأمينة على ماله مش تقعد تقول يلا نتفريشه يلا بيشتري هاي وقت عشان تنتفريشه تنتفريشه يعني إيه؟ يعني مش عارف ما يروحش يتجوز واحدة عشان ما يروحش يتجوز واحدة تانية أصلا بس سبت له فلوس هتبقى مشكلة هي دي صح يا أمي دي صح يا أمي أيوه عشان ما يبقاش النهارده الدرس ده هيبقى شديد نافع يعني اعتراض هيطبقوا عكسه اعتراض من اولها طبعا ارى الامهات الكبار اللي ما شاء الله كده الذوات يعني العقول الراجحه قاعدين كده ما شاء الله عليهم هم بيعملوش كده او ما عملوش كده وامين على مالي نعم فهي طالما ان هي سكن يبقى المفروض السكن ده في صفات معينه هو الانسان يسكن الا للانسان الضيق يعني تفتكروا الانسان ممكن يسكن الانسان كده مروش ومثل بتقول مروش مثلا ازاي يبقى في سكن ما يسكنش الا لحد مخه يعني او السكن يميل الى الانسان اللي معاك يكون انسان ايه متزنه عقله لوزن الامور تعرف فين موطن المواطن اللي هي الضعف في زوجته تتجنبها مع ممكن تدخل مثلا امتى تتعامل بالموده واللطف وامتى تسكت لحسن يكون كنت اقرا في حال صغير جدا ما شاء الله زوجها يعني وفي المطار كان الخبر كان في مطار مطار في البلد العربيه يعني. الراجل مسافر هو ومراته والست مصره تمسك ايده الراجل قال لها ما بحبش كده ابدا انا ما بحبش كده وهي مصره تمسك فعلا ده جاي الشيخ القاضي بيقول يعني واحد من الشيوخ بيقول ايه كانت في مطار جده مطار الرياض قال له هي طفشته يعني هي الراجل قال لها ما احب كده قدام الناس انا ما بحب هي عايزه بقى تمسك ايه او تقول له مثلا كلمه حلوه وكده الراجل فايه اللي حصل في المطار رحمه الله رحمه الله والله العظيم بجد بنات صورتها بجد والله هي فوق يا اشتريها من والله جايه وحتى الله كان شايف الشيخ ده كان بيتكلم عن المساله ايه ان المساله رحمه الله انت دلوقتي خدت الزوجة الصالحة هو طبعا خطا ان هو عمله ده خطا ان هو عمله سبب هو بتلكك صح فهي الامر وهي يبدلها ربي خيرا منه في ايه بقى حتى لو ما ابدلهاش برجل خالص يبدلها دينها كفاية يا بناتي انا ده انسان ربنا يمنع هو ندم يا دكتورة نعم هو ندم هو فيها يرجع لها والله يرجع لها خلاص قرأتيها ده صح الدكتور نفسانة هو اللي زعل فقط والله ندم خلاص يعني هيرجع لها بس يعني مش جريمة ان الست تبقى هو صاحب الدكتور نفساني هو اللي حكى له هو كان بيذاع على التلفزيون ايوه بس هو بعد ما تصرح في الطلاق وضربها كمان جسمي بالضربها طب الحمد لله وشنا حلوه قوي يا امي ردها مبروك يا امي فاذا هي اللي بيختار الزوجه الصالحه بيختار لولاده امه ولاده صالحه يعني اذا اللي بيختار الزوجه الصالحه بيختار لامه يعني تخيلي اللي بيجي يختار بيختار واحده مثلا على سبيل المثال لا انتوا مش طبيعيين النهارده بصراحه كل ده درس ده مش كده ابدا كده الدرس ده كده فعلا الدرس ده للرجال اديه للرجال لان هم عايزين ندوهم درس في حاجه ثانيه عايزه حلوه وبيضه امي هنسمع لهم يا رب لا الحموات ثاني بقى الحموات فعلا يعني تجيب لها امي البيضه وحلوه وقلبها جميل ما تعجبش ابني طيب حاجه لا بلاش اقوله بلاش ابني الدرس ده خلاص عشان متوتره لا الدرس ده الرجال يسمعوه اسمح في الدرس ده الرجال يحضروا يسمعوه هنا نقول الزوجه الام مين يختار لاولاده الام اللي هتربيهم السكن الزوجه اللي هي ممكن جدا تربي بيت مش اللي هي طول النهار مثلا عايزه تبقى تقول مثلا ده انا طول النهار عايزه بره وطول النهار مش عارفه ايه لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم ولذلك يا جماعه والله العظيم هذا الامر شديد في بيوت المسلمين جدا جدا جدا ان الانسان يعني ممكن لو غض الطرف عن نسبه الحلاوه شويه واختار الزوجه في ايام فيها فتن اللي يكون عليها تكون له عون في طاعه ربي اغلى كنز لقيا اغلى كنز ممكن يتلمس اغلى كنز ان الانسان يبقى عنده زوجه صالحه انت تفرط حتى لو كانت انت بتفرط فيها بعد كده وخدتها علشان مثلا الدنيا سبتها عشان الدنيا اقول له ده انت ممكن تكون وعسى ان تكره شيئا او خيرا وعسى ان تحب شيئا او شر لكم والله يعلم ما تعلم انت ما تعرفش الزوجه دي كان فيها كذا وكذا وكذا، وان الزوجه دي لو كانت سبحان الله قدر الله ما شاء فعل لو كنت خدتها وما عدتش تقيس بمعايير معينه. المهم يا بناتي انها تكون امينه على عرضك، تبقى محترمه حقيقيه، يعني تكون سبحانك يا رب العالمين. يعني لسه بالامس قريب جدا بنت من البنات من بناتي ما شفتهاش من 20 سنه بس كنت بديها في المسجد، يعني كانت ها لا هي من بناتي والله، وكانت ايامها كان عندها هي بقول لك يمكن تكون تقدر ما اعرفش او ده. المهم البنت كانت اتجوزت واحد ليبيا بس كانت هي بقى يعني هي باعترافها يعني كل ما تكلمني تقول سامحيني يا امي سامحيني يا امي، يعني اتعبتني جدا في التربيه جدا، يا بنتي البنت ما تعملش كده، يا بنتي البنت ما تقعدش كده، يا بنتي جدا. دلوقتي عايزه اقول لكم يا بنتي لو الواحده وانت عايزه تتجوزي الزوج ياخد الواحده العادله اللي عندها اخلاق اللي عندها اللي بعدها، يا بنتي مش اي حد كده تكلميه. دلوقتي بتقول لي بقى امبارح بتقول لي ايه وكل شويه تحكي تتصل هتولد تدخل تولد، ما انا كانت يعني شويه تاني كده يعني مسامحاني اقول لها مسامحاك الحمد لله، ما طبعا بناتي ربنا يعني شفت منهم كتير مسامحاكي يا امي الحمد لله مسامحاكي اصلها تولد تجيب البنت الكبيره اسمها فاطمه. المهم مجابت ما شاء الله امبارح بتقول لي انت عارفه ان في يوم من الايام انت قلتي لي يا بنت المراه لازم تبقى حيه، زمان الكلام ده طبعا انا ما شفتهاش من السن ده 19 سنه بس، يا بنتي المرأة تبقى حيية عندها حياء، مش أي حد كده يعني المرأة مهما كبرت ما تفتكرش حياء المرأة مهما كبرت يبقى تبقى حياء أبدا، حياء المرأة يزداد مع وقرها ومع إيمانها كل ما تعمل إيمان كل ما تعمل. بتقولي أنا دلوقتي لما بعمل أي شيء بخلي ولادي أو ابني، ابنها طبعا جابت أربع أولاد ربنا يبارك لها، بتقولي هو اللي يكلم هو اللي يعمل أبو درس وما انسى كل ما اجي اعمل وافتكر ان انا كنت بغيظك واعمل كذا وكذا واعمل لك كذا واغيظك اقول يا رب ارحمني يا رب اغفر لي يا رب كذا، واروح قايله الحياء النقطه دي فعاشت عليها بتقول عشت عليها وربيت عليها بناتي يعني جنسين يعني بنات وصبيان وربيت الى الان امبارح كنت امس لسه بتكلم سبحان رب العرش العظيم. فيا بنات الحياء المراه الحقيقيه المرأة العفيفة المرأة اللي تصنع لبعض كل ده لزوجها ولنفسها بزوجها، لأن هي اللي ربنا بتصون نفسها اللي ربنا أمرها أن هي تصون نفسها زي اللي هنا. فإن كانت صالحة كانت هذه المرأة حسنة من حسنات الدنيا ونعمة من نعم ربي سبحانه وتعالى الكبرى اللي يمن ربي بها على الراضي. يعني لو جات لك مرأة صالحة امسك فيها مش بالخناق قصدي امسك فيها بسدك وسنانك مش بال لا يعني بايديك يعني امسك فيها جامد لا امسك فيها حافظ عليها، وانت كمان ما تتدلليش قوي لما تلاقي ان هو شريكي وعايزك وقاعد معاك يفوتلك ان انت تبتدي بقى يعني تقولي ان انت ما فيش فيها كده بقى يعني فيش في الدنيا مش هقدر استغنى عنك ايه تتمادى طيب فاتقي الله فيه لان الراجل ده اللي انت خدتيه بأمر الله، ولو صمتي نفسك لله عز وجل ولو أديتي حقه هتبقى أديتي حق الله، وهتيجي في يوم من الأيام هيقولك بالاختبار الشديد ده ونجحت فيه ادخلي من أي باب من أبواب الجنة شدي جنتك أمر. نعم يقول النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة، ما قالش المرأة الجميلة لأن ممكن تكون جميلة لكن نبت تتمدد إيه شوف مراتك قاعدة إزاي، شوف بتعمل مع أولادك إيه، شوف بيتك متنظف إزاي، شوف أكلك مترتب إزاي، شوف حالك، شوف لبسك، شوف شكلك، مظهرك، أنت غير كده. طب دي بقى متاع الدنيا، طب دي حسنة الدنيا بقى، هل تحافظ على حسنة الدنيا هذه؟ ولذلك هذا الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الإمام في حديث برضه رواه الإمام أحمد قال لك رواه يقول في الحديث من سعادة ابن آدم ثلاثة أشياء ومن شقوته ثلاثة. من سعادة ابن آدم قال لك إيه؟ المرأة الصالحة والمسكن الصالح يعني كده التسعة والمركب اللي هو من شقونا يعني المركب اللي هو ايه ميسر يعني. ومن شقوته الانسان اول شيء المرأة السوق. تفضلي يا حوت. من شقوت الانسان ان ربنا سبحانه وتعالى يرزقه امرأة امرأة السوق. امرأة السوق يعني. ولذلك هنا يعني لما نيجي سبحان الله كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ذلك الامر من أربع من أعطيهن خبرات خير الدنيا والآخرة: قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وبدنا عن البلاء صابرا وزوجة زوجة صالحة. طبعا لا لا تبغي حوا في نفسها ومالها يعني بتدي له كل حق يعني. قيل واعلم هو بيبقى ايه رحمة الله عليه. والله أنا بحبيت من هو أجبالكم من الفقه الواضح مع انه برضه موجود في الكتب الاخرى. لعل هذا الرجل ان شاء الله كده نقول ايه ياخد الاجر برضه. انا ما اعرفوش طبعا عمري ما شفته ما اعرفوش لكنه يعني كفايه انه ربنا مات وهو ساجد يبقى اكيد ان شاء الله يكون فيه كان فيه صلاه وفي يوم في جمعه في رمضان يعني. يقول اعلم ان صلاح المراه في دينها فهو الذي يعصمها من الذلل. يكون عندها دين تعصم من الذلل ويحميها من الوقوع في مهاوي الرذيله ويبعدها عن مواطن الهلكه وادفعها للتخلق بالخلق الحسن والأخلاق الكريمة. إن دينها هو الذي يحملها على طاعة الزوج لأن لو أنت عندك دين هتتحملي بتتحملي الزوج عصم يعني ما أنت عارفة أجرك ما أنت مش المسألة خد ودي زي بعض كده بسلم الموجب. لا لا لا لا لا في المسألة دي لا ده هي أنت هتقولي مهما يعمل هقول لك وأنت صبرتي لكي أجر لا يعمل بشيء لأن قالك حرب دينها يحملها على طاعة والمحافظة على ماله والمحافظة على عرضه والتفاني في عكننته في إرضائه. بعض النساء تقول والتفاني في عكننته هو بيعكن عليه لازم تعكن عليه. هي بتقول بقى واحدة هو مثال جنبي هو حي يعني الحمد لله بتقول لما هو عكن عليه لازم تعكن عليه والتفاني في إرضائه وإدخال السرور على قلبي كلما نظر إليه. بس خلي بالك لبنات أحيانا أنا مرة أدخل السرور إزاي يبقى هو عين عين مسكين جاي تعبان وكده وهي قاعدة مع العيال مثلا أنها بتعمل السرور برا. لا مش ده المقصود بالسرور أبدا. السرور إنك تقتفي أثر وقت راحته وتعلي صوتك فيه. لا تبقي عارفة الحق يعني. لذلك يعني لما في الحديث الصحيح رغب النبي صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة لأربع قال لي جمالها. عشان كده اللي تيجي تدور تقول لي والله يا بناتي أنا مرة واحدة جت قالت لي أنا عايزة كذا عايزة كذا وعايزة أكون بيضة وعايزة أكون مهملة وعايزة أكون مش عارف وشها مليح يعني كده وعايزة أكون قالت لي وصفات كده أنا دخلت كده وعين بصيت لها كده قالت لي ومية مش عارفة حاجة وقالي 30 عبيل قلت لي ايه بس الجزمة بايه قالت لي ده طول ده انا عايز اقولها كذا كمان يعني كمان هنجيب الطول كمان يعني هنمشي بقى بمزورة البنت تعالي نسيها بنت تقول لك ايه ماشي اديني اديني رقم مقاسك الله يكرمك مش الدرجة دي ها؟ وقبل بتاعت الانسان بيقول لها قومي وقومي والله مش ممكن كتير يا سنة هي بتقول لنا عبد المنتين مش عايزة أطول منه مش عايزة أطول منه. طب ما أمها تروح تشوف يعني هي مش باين بمجرد النظر أنا مشوف إن أنت أطول مني مش بمجرد النظر يبان. هي بتقول بقى إن ممكن جدا بعض العرسان بتروح تقوم يقول لها أمي بقى وهي بتفرج عليها في الرؤية يعني يا لو في الرؤية قول لها أمي مع أمي شو أمي نقف جنب بعض عشان تقول لك بتقول بجد فعلا بيحصل أهو حاجات بتحصل غريبه انا ما اعرفهاش فعلا بيحصل كده. تنكح المراه لاربع جمالها ومالها وحسابها ودينها. فظهر بدايه الدين تربت هناك هي دي. لا تقول لي بيضه ولا تقول لي خضره لا تقول لي بيضه ولا تقول لي حمراء ولا اي حاجه لكن شوف الست الكامله دي شوف الست العامه دي شوف شوف بيتها شوف ولادها شوف يعني سبحان الله شوف نظافتها شوف انت لو سبحان الله شميت منها ما تشمش رائحه الا رائحه زكيه. ولذلك هنا يقول النبي فاظفر بذات الدين اللي هتعمر كده وتكون لك زوجه صالحه. اذا فبادر الى ذات الدين فاظفر بها فهي صيد سمين ينضر وجوده وعز مطلبه. صاحبه الدين ينضر وجوده وعز مطلبه. فان ظفرت بها فقد طابت لك الحياه وان لم تظفر بها تربت يداك اي يعني ايه تربت يدك يا بنات؟ يعني افتقرت وسائل حالك، فالتصاق اليد بالتراب او التصاق التراب باليد كناية عن شدة الفقر. رحت جبت لي الجميلة واللي عاملة كده وعاملة كده وعاملة كده وعاملة كده وعاملة كده وما اعرفش ازاي عاملة كده بصراحة. وبعد كده تعالي يا بنتي اقعدي البيت تقولي لا انا ما يعني زي بعض كده الامهات تقولي سبحان الله البنت يعني ايه السبب، تقولي كانت ترفض رفض باك بدا تطبخ او تعمل او كده طول النهار بره. طيب جت واحده ليا ومعها امها الحقيقه وصح، والشخص اللي جايبها لنا يعني شخصه في جابتها لي عشان ايه يعني اعقل البنت يعني. فبقول لها يا بنتي يعني انت ليه مصره ليك ان الراجل، الام بتقولي الراجل ممتاز طيب جدا جدا زوج، ولكن البنت منشغله بشويه صحبات وعايزين متفرغين بقى يتفرغوا لبعضهم بقى ايه بره. نعم ها الصحبه السوء. وحاولت معايا يا بنتي وانا مش عارفه ابدا تقول لي يعني دمه تقيل بقى تقيل عليا خالص مش كده. فالمسألة يعني سبحان الله. طب يعني احنا دلوقتي سبحان الله يعني هو رافض الراجل يسيبها، رافض الراجل يسيبها. قلت لها طب ليه بقى هو رافض؟ متجوزين مخلفة بس هي رافضة مش ليه مش عايزة ليه برافو عليك، بس مش عايزة اقول عشان البنات ما يبوظوش كمان، عشان البنات ما يبوظوش مش عايزة اقول لهم كلمة دي دكتورة سمير. وانا قلت لنفسي بصراحة لا صعبة شوية صعبة، هي هذا الحديث يفيد أن محاسن المرأة تقتنع في الجمال والمال والنسب والدين، وأن الثلاثة الأوائل لا يتحقق من وراء الأمل المنشود، لكن يتحقق الأمل المنشود إلا إذا كان هذا الأمر جميل لكن عندها دين. وإنت كمان يعني سبحانك يا رب العالمين، وإنت كمان لو نظرت إليها واحد ينظر إلى واحد يقول والله فيها خفة دم جميلة كده، ويبقى هي بالنسبة له جميلة جدا. واحد تاني مثلا يشوف نفس الشخص دي يقول لا ده سبحان الله يعني ما روحها حلوة، ويقول لك روحها حلوه بس مؤدبه يعني. انا بقول لواحده طب وانت ما شاء الله يعني ابنك خطب البنت دي، قالت لي مؤدبه، بنت مؤدبه خطبها يعني البنت مؤدبه، وفعلا الام انا اعرفها مؤدبه، يبقى البنت اكيد مؤدبه. هذا يدل قد اخر النبي صلى الله عليه وسلم ذكر يعني يجعل هذا الامر الحديث يجعله الناس في منتهى الامل، ان الانسان لما يجي يختار ايه، عندك شروط هي عندك كذا حاجه بس يا اخي اختار بقى بتاعه الدين. فقد راهم ينظرون الى الجمال الفاتن والمال الوفير والجاه العريض ولا يهتمون كثيرا بالدين وفيه الخير كله، وبدون لا ينفع المراه بجمالها ولا مالها ولا سبها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزوجوا النساء لحسنهن فعسى حسنهن ان ايه يعني ممكن ان تطغيهن، ممكن واحده تبقى جميله طول النهار قاعده ماسكه المرايه والمشط المرأة، ولو ان سبحان الله الشعر طلعت عن الشعر يا مصيبه مشكله طول النهار ماسكه الايه بنات، ساعات انت ما تشوفيش نفسك مثلا يعني طول النهار ماسكه جالها حول من المرايه وشعرها ليه؟ لان سبحان الله لان الدين مش غيرك حاجات اسمى واغلى واعلى. اللي دايما منشغله بانها تنشغل بانها ما تعرفش لو ايه، قلت لها مثلا مسكت النهارده المصحف تقول لك لا ما مسكتوش بس، ولذلك قال لك لا تتزوجوا الايه، قال لك لا تتزوجوا في العرب، العرب كانت بتقول كده، قال لك لا تتزوجوا الحداقه ولا البراقه ولا الشباقه ولا الحنانه ولا المنانه. ليه مامي عايزين التفسير؟ مش عارفه. لا تتزوجوا الحداقه، العرب كانت بتقول كده، لا تتزوجوا الحداقه عينها محلقه اختها عريس اختها جاب لها يا عيني جيران جابوا بصل غيرها، جد ابن اختي جاب لها معرفش دي ايه، زوج فلانه جاب عينها ايه قاعده بص في كل الناس حداقه. ولا تتزوجوا البراقه، البراقه اللي هي ايه بقى تلمع تو براقة في المرايه، لا لا براقة. لا براقة قال لك اللي هي طول النهار قاعده تلمع في نفسها براقة مش وكده، تحط مره هنا وتحط مره كده براقة يعني ذات عن لزوم يعني طول النهار قاعده بتشتغل في ولا تتزوجوا المنانه ولا الانانه. المنانه اللي قاعده تقول ايه؟ انا المنانه قاعده تقول انا فاكر لما انت كنت عيانه انا عملت لك كذا، انا لما كنت عيانه ما عملتش كذا، فاكر لما كنت قاعده تقول عليه، فاكر لما انت جيت خدت يا عيني ما بقى يعني شغاله قاعده شغاله ايه؟ بتمن عليه باللي هي ضيعت اجرها. ضيعت اجرها بمعنى اصح. انا مش بصبر عليك، انا مش لما اتجوزت كنت صغير صبرت كله راح انتهى روح يعني. دي بتمنى دي منانه، ولا تتزوج المنانه ولا تتزوج الانانه. مش هتشتكي الماضي طبعا. الانانه ليها دايما ايه؟ احنا تشتكي دايما كلنا كده دلوقتي مش عارفه اقول ايه بقى. كلنا شكايه الشكايه والحنانه. ليلى عايز تعرف ايه الحنانه؟ الحنانه اللي هي دايما تميل تحن لبيت ابوها، تقول ده انا لو كنت في بيت بابا بيعملني ويسوي لي وعندي والله فين ايامك، ايام ما كنت بنت بنوت وكنت في بيت ايام ابويا وكان اللي بتحن للماضي ها، وكان بيعمل لي وكان بيعمل لي. والشداقه بقى، ولا تتزوج الشداقه. الشداقه اللي طول النهار قاعده تتكلم، ماسكه التليفون قاعده تتكلم، خلصت التليفون ده تقفله وتروح ماسكه التليفون الثاني، ما عندهاش وقت للتليفونات، ما عندهاش وقت ليقعدوا مع بعض ويقعدوا ايه. يبقى احنا قلنا كل الحنانه، انتوا بتعملوا كده يا بنات حنانه ولا شنانه ولا فنانه؟ لا الشنانه دي كتير، الشنانه دي الشنانه دي بتشم. نعم عشان رد الاتصالات بقت ببلاش. صح صح بنات دلوقتي. ولذلك احنا نرجع مره ثانيه دكتوره، كنت عايزه تقولي حاجه حبيبتي؟ اتفضلي. اسمعوا يا بنات الدرس مهم جدا، درس ده انتوا نساء، درس ده يهمكم بشده، عشان ما كنتش فيكم حنانه ولا منانه ولا انانه ولا شداقه ولا كل ده. طول النهار قاعده تتكلم لكاكه يعني، طول النهار قاعده مثلا انت قاعده في حياتك وقعدت عطاري كده. ولا النماعة في مثالين عندي، واحدة كانت بينهم مش متزوجة متزوجة الحمد لله، هما مسافرين كويس وأخلاقهم على خير. بيقولوا لي الابتلاء لما بيبقى كتير احنا مش قادرين نصبر، نعمل ايه؟ وليه ربنا بيبتلينا بصدق؟ عارفة احنا مش هنقدر يا حبيبتي، مش هنقدر نصبر. لا يا بنتي، ليميز الله الخبيث من الطيب، ليميز الله. والله العظيم لو يعرف يا دكتورة، لو يعرف يا دكتورة الإنسان فضل الابتلاء، لولا الابتلاء في الدنيا لو ردنا الآخرة مفاليس، تعنى بعضكم لبعض الفتنة. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى لما تشوف الابتلاء، مفيش حد فينا ما بيمرش عليه ابتلاء، ويشدد يشدد ويشدد. الرسول نفسه زلزلوا، اتزلزلت الأرض من تحتهم يعني من كتر ما ضغط عليهم، فقال متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. فالبنت دي أو البنت دي، البنت دي لسه بنت بنوت وبرضه بتتمنى يكتب الزوج الصالح، التانية زوجة لكن عندها المشاكل في الزوج، الاتنين عندهم مشاكل أو الاتنين عندهم أمر بيفكروا فيه، والاتنين في نعمة من الله عز وجل. سبحان الله يا جماعة، البلاء نعمة، البلاء من الله عز وجل نعمة عجيبة جدا، لسبب لأنك قالك الطاعة بترفع درجات العبد، واما البلاء بيمحص العبد، يغسله بينظفه، يلقى الله ما فيش عليه ذنب واحد. لحظه زعلت فيها، لحظه حزينه فيها، لحظه بتسال ربنا يا ربي في نعمه من النعم متاخر عليك او ما جالكيش او كذا، وقاعده كده يعني بتتوجه الى الله عز وجل زي ما بتقول كده الدكتوره كده سميره، عند الله لا يضيع ولا يستوون، لا يستوي أهل العافية مع أهل البلاء أبداً يا بناتي أبداً، لا يستوي أهل العافية مع أهل البلاء أبداً أبداً. أهل العافية أهو في الدنيا واخدين كل حاجة، بيعملوا صالح وكذا ترفع درجاتهم، لكن أكيد في ذنوب. كل ابن آدم إيه؟ أخطاء، الذنوب مدخرة، الذنوب مدخرة، إما أن يطهر الرب العبد بها في الدنيا فتأتي عن طريق البلاء، وإما أنه يدخرها له في الآخرة فيتحسب بها ولا يقوى العبد. لذلك تمنى أهل العافية في الآخرة أن اللحظات اللي مرت عليك دي، حزن أو كآبة أو ضيق أو تعب أو فقدان نعمة أو صلب عليك حد أو أو أو أو أو، تمنى أهل العافية أن تقرى الأجساد بالمقاريد عندما يعوي عينه إن ربنا أعده لأهل البلد، ومن هم الفائزون، ومن هم الفائزون، زيك قال بلاهم الفائزون إذا صبروا. لذلك الامر يا جماعه عبر شديد جدا ان الصبر الشديد صبر مر فعلا يحتاج الى ايمان عايز قوه يحتاج لحاجه مهمه جدا جدا انك تعرفي ان اللي انزل عليك العافيه وانزل عليك البلاء هو الله وكوني على يقين شديد ان اللي انزله هو الله عز وجل وان ربي سبحانه وتعالى ما ينزل شيء الا لحكمه في حكمه ما اقدرش اناقش فيها لانه لا يسال عما يفعل وهو يسال هتتغاظي هتتضايقي هتبكي فلينزل بسبب من السماء ثم ليقطع واحده مثلا قدر الله مثلا ليها انها كده وبعدين بعد كده مثلا تزوجت زي ما الاخت بتقول بعدين حصل لها بلاء شديد جدا بعد البلاء افتكر ربك الرحيم انا عشت البلاء ده كله ان ربنا سبحانه وتعالى مش هيعوضك لا يمكن لا يمكن لان اللي انزل هذا البلاء وقدره هو ربنا ولذلك ده مش ساعات ده البلاء يكون دائما في طياته الرحمه ولذلك على قدر قوتك اقول لك تفتكري انت لو ربنا مش بيحبك طب مش بيحبك انت مش بيحب الانبياء اقصى الناس بلاء كانت الانبياء اقصى الناس بلاء كانت في الامثل لذلك ابتلى المرء على قدر ايه طب تعالي امسكي كل نبي من الانبياء يا من تقولي الانبياء امسكي كل الانبياء سيدنا ايوب ابتلى في ايه كل شيء اني مسني الضر مسني الضر اتقدم وقال له ده مش انت يا رب اللي عملت كده ده انا مسني الضر وانت رحم رحيم فشوفي لما بيسال ربي سبحانه وتعالى ده جاله بلاء في ايه بلاء في جسده ده انت لما يبقى الانسان في بلاء في الجسد كفايه عليه البلاء ده لا ده في ماله ده في ولده ده في كده وبعد كده ايه اللي حصل كله ومثله معه رحمه من عندنا شوفي ولذلك خالص لكن الايمان لما بيبقى قوي وبيقعد الانسان ساعتها يروح ايه يلوز بجانب الله عز وجل يلوز بجانب الله عز وجل اول ما يجد البلاء نزل عليه والانسان يبقى مؤمن تجد نفسه يقعد يقدم نفسه بقى ما ربي ده قدر يا رب انت ما اردت كده يا ربي سبحانه وتعالى يا رب اكيد في ان شاء الله يكون خير بس يقعد مش هقول لك ان البلاء عشان كده بقول لك فاصبر صبرا جميلا هو عمر الصبر ما كان الا مر لكن ليه بتقولي انك بتتعرضي وتتعبي وتهلكي لكن لما تيجي تشوفي ويلوح فجر الاجر بيخفف عليك كل شيء يعني ساعات تقولي يا ربي حصل لي كذا وحصل لي كذا وحصل لي كذا وبعدين تيجي تقولي من ادراني ان هو هؤلاء المتخلي عند الله عز وجل من ادراني ان ده اللي هيثقل الموازين يمكن اعمالي اللي انا بعملها اعمالنا كلنا عبادتنا تكون عبادات يا عالم هتقبل ولا لا يا عالم تحتها ايه ولا كانت خالصه ولا كانت صالحه ولا كانت صاحب لكن الحاجات بلايا الدنيا دي هي دي لولا بلاء الدنيا لذهبنا الاخره مفاليس فلسين يعني ما معناش شيء ولذلك يبتلى المرء على قدر دينه لما تشوفي سبحان الله البلاء الشديد ونجد الانسان وهو سبحان الله قاعد مثلا انسان على سبيل المثال واحده تقولي مثلا ايه وبناتي مثلا والله ده انا بناتي فيه سبحان الله بنت جيراننا والله ما فيها كذا ولا فيها كذا ودي جنها كذا ولا قول لها والله ما ادخر لبناتك الا الخير والله ما ادخر اليوم انت بتقولي وجالب بنت واحده مبسوطه وقاعده تفرجيهم وتوريهم فرحها وهم قول لها والله ما جالي بناتك الا الخير والله ما جالي الا الخير لان الذي امتحنهم هذا الامتحان هو القدير هو القوي العزيز هو الذي لا يغيب عنه شيء هو القادر انه يبدل حالهم والقادر ان يبدل بلائنا والقادر ان يعطينا سؤلنا ولذلك نقول البلاء للمؤمن كالكير ينقي خبث الحديد بالسهر تعرفين الكير يبقى ازاي يا بنات تعرفين من فخر الحداد يدخل الانسان في البلاء يتسهر يتعب يحزن يبقى عنده هم يمرض كان الحديد بيتنقى انت دلوقتي وانت في البلاء حديد بتتنظف تقولي لا مش عايزه احنا بنسال رب العفو والعافيه لكن المساله مساله قدر مكتوب عشان كده ما تفكريش فيه لو قدرت تشغلي ما تفكريش فيه اعلمي انه ما كان ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولذلك هنا يرطب القلب ان يعرف الانسان الاب، يرطب القدر ان كل احنا ماشيين، اللي يعني زي ما تقولي دكتوره سمير اللي اتجوزت ماشيه واللي ما اتجوزتش ماشيه، يعني ماشيين من الدنيا يعني عشنا فيها فتره بسيطه. لا الزواج هو اللي بيسعد ولا عارف زواج هو اللي بيتعس، ابدا. اللي بيتعس البعد عن الله، اللي بيتعس رضا ان الانسان يكون حظه عنده عدم رضا من قرب الله قليل، مفيش رضا، عندوش رضا. اللهم ارزقنا الرضا، ارزقنا السكينه. ايوه بالظبط. فعشان كده زي ما هي يعني بنتنا بتقول احنا دايما لما في حياتنا يعني مثلا تيجي البنتين دول مثلا دي عندها مشكله في انها كده ودي عندها مشكله انها كده، لكن هقول لك حاجه، كم انسان يتمنى يبقى عنده كل مشاكل الدنيا لكن يمشي على رجليه؟ كم انسان يعني كان لي في ذلك قصه، رجل كان يعني مسؤول عن معمل يعني، وبعدين اتصلوا بيه قالوا لي دلوقتي جاي لك واحد يعني يبدو يعني عنده ما شاء الله غني جدا جدا، قاعد يقول بقى يمكن حاله نفسه قول يعني انا عربي مش لاقي اجيب شقه، مش لاقي اقعد، مش عارف ايه، يا رب ده انا ما عنديش، يا رب ده انا ما عنديش، يا رب ده. قعد بقى يندب حظه، وقالوا له هتيجي كده هتلاقي كده يعني داخل من البوابه كده حاجه فارهه يعني عربيه فارهه احبس موديل مش عارف ايه. الراجل بقى اصل فلان ده وفلان فلاني ده حاجه يعني ما شاء الله لا قوه الا بالله سبحان العاطي الوهاب. فبقول قعدت اندب حظي وانا يا رب انا الاقي، يا رب ده جاي اهو، وانا هو انا اللي عامل له التحليل وهو مش عارف يعني ما ان انا ما املكش. المهم قعد يندب حظه حظه شديد جدا، ودخلت العربيه دي بقصه بجد دي حقيقيه يعني، ودخلت السياره العربيه اللي تحمل هذا الثري الثري، واتفتح باب السياره الخلفي ونزل من السياره كرسي، ونزل على ذلك الكرسي رجل هو ده اللي جاي من التحليل الغني اللي عنده عنده. فلما شافه اتقدم قالوا انت عايز تعمل تحليل ايه؟ قالوا لان معرفش فيه تاني ايه، في حاجه بامور تانيه حصل في اماكن تانيه، وبيبكي الراجل، بيبكي الغني ده، بيبكي بكاء شديد جدا يعني انه يتمنى يمشي على رجله، يتمنى يمشي على رجله. انت عندك رجليك تمشي عليها، تقضي حاجتك بنفسك، محدش بيشيل فيك ولا حط فيك، لبسك بتلبسيه بنفسك، اللهم لك الحمد، بتمد ايدك تاكل طبق، تستصيغي اكلك، نعم نعم اللهم لك الحمد، والله يا رب مقصرين في حمدك وشكرك، بس احنا ما عندناش ادب الحمد، والله ما عندنا ادب الحمد. لذلك هنا يقول الرجل، الرجل اللي هو الكيميائي ده اللي هو بيعمل التحليل، فضلت احمد ربنا واقول له يا رب ده انا مالك، ده انا عندي كل ما مش عايز حاجه، خلاص انا مش عايز حاجه، انا مش عايز حاجه، كفايه انك من عليا بالعافيه. زيك يا بناتي لما تشوفوا الامر ده وانتبك اي بلاء من البلاءات، استحضري انك في عافيه في دينك وبدنك، وهذه نعمه اعظم نعمه، اللهم لك طبعا طبعا نعمة لأن العام عليكها والله عز وجل. ولذلك نرجع مرة ثانية يا بنات، أن صلاح المرأة في دينها والذي يعصمها من الزلل، يحميها من الوقوع في الرذيلة، وابعدها عن هاوي مهلك. بتيجي تشوفي سبحان الله يعني ربي يا رب العالمين تعفو عن كل إنسان زوجة صالحة، بتيجي بقى تلاقي إنسانة زوجة صالحة وحية ومعدلة وكذا، وتلاقي واحدة تانية كل حاجة يعني ومش حاسة كمان. هل يستوون؟ لا يستوون، لأن دي مش حاسة، مش حاسة خالص إنها يعني بتعمل غلط ولا بتعمل كذا ولا مش حاسة. والزوج لما يكون عائلة ويكون زوج زوج زوج زوج رجل، تبقى عايز زوجة عفيفة تعفه وفي نفس الوقت تكون إيه؟ عفيفة في نفسها حرة يعني. لذلك رغب النبي صلى الله عليه وسلم في نكاح هذه التي ذات الدين، وأكد على ذلك الأمر. ولذلك آخر النبي ذكر الدين في آخر الحديث، ليجعلوا منتهى أمالكم بإنسان، فقد رآهم ينظرون إلى الجمال والفتن، فقال لك لا، مش الفتن دي اللي بتبقى الدين، المال ده زايل وكله زايل، والمرأة لما بتكبر بتكون حتى جميلة في الأول، ولما بتكبر تبقى شكلها إيه؟ جميلة. بس في ناس بتستنى حلوة على فكرة. مش كل يوم في ناس بتستنى حلوة. قال عليه الصلاة والسلام يعني في الامر لا سبحان الله يعني افضل يعني نبه النبي صلى الله عليه وسلم ان الدنيا متاع وقيل متاع المرء ايه الصدق. هنقول بقى اختيار الزوج طبعا هيبقى صعب جدا. هقول بقى اختيار الزوج برضه بقول اقول لكم عشان ايه تختار الزوج ازاي ماشي بقى. هما ايه هما اللي بيختاروا هو انت كنت مش قاعده معانا من بدري لسه جاي دلوقتي سمعت اللي هو الطلبات دي بتاعت المقاس 100 و عندك بيقول لك بيضه وجميله بيضه وجميله يعني بيضه بيضه ولا ايه بيضه بيضه اختيار واحد ضرير والله العظيم عايزها بيضه ضرير وعايزها بيضه بس يا بنات الله يهديكم الله يهديكم. هي بتقول ايه دلوقتي؟ هي بتقول ان المشكله ان كل بيطلب بيضه وجميله بيضه وجميله، فهي بتقول تقدم لها يعني حد واحد جاب لها يعني زوج يعني مش ليها يعني طلب عريس يعني واحده من البنات بس شرط وهو يعني غير مبصر يعني او بس طلب شرطه ان تكون بيضاء عايز يحسن النسل بجد. طيب نعم هي عشان هي فعلا كده من هي البنت قالت كده اختيار الزوج الصالح بقى تعالوا نختار الزوج الصالح علشان ايه انتوا البنات اللي لسه كده يجب على الرجل وكما يجب على المراه ان تختار لنفسها المراه الصالحه الرجل يجب على المراه ان الرجل هيجي يروح يختار كذلك يجب عليك ان تختاري نفسك من يصون عرضك ويحسن عشرتك ويرعى شؤونها. دايما لما نيجي نقول اما يجي اقول حتى الواحده بتقول ما اعرفش اسال عليه اقول لها روح اسال عليه اهله اذا كان ودود مع اهله وودود مع امه ما تخافيش منه. مش بيقولوا والله لا الام بتقول تملات نزل من السماء يعني طبعا عندها شغله كمان لكن هو يبان يعني انا مثلا على سبيل المثال مثلا واحده جت تقدم لها عريس فهو هو قاعد في العرض في وقاعد يتفرج عليها قصدي الرؤيه الشرعيه يعني الرؤيه الشرعيه تقريبا شتم امه او حاجه زي كده قالت لا لا ما تاخدوش ابدا ده ما تاخدوش ابدا ده من اولها كده مع امه تكرشه ما ينفعش هذا الدرس انا عارفه اني ما بديه الا ما عم بتعب جدا كل واحد اعصابه تعبانه جدا ايه ده اعصابه تعبانه بشكل شديد ربنا يصلح حالك يا بنات. اذا تختار من يحسن عشرتها ويرعى شؤونها وتجد عنده ما يجده عندها من الموده والرحمه هي تبحث الموده والرحمه وهو بيبحث ايضا عن الموده والرحمه بل ان اختيار مع السلامه بل ان اختيار المراه الصالح للرجل الصالح اوجب واكد انك تختار الرجل الصالح اوجب واكد. تيجي مثلا على سبيل المثال المراه تقول تسال واحده ست تسال تقول ايه اتجوزت بنتها الراجل ما بيصليش وتقول بعد كده هيصلي قول لها امال اخترتيه على اساس ايه؟ لا ابن ناس لا عنده لا شقته جاهزه. انت اخترتي الدنيا يا بنت ما اخترتيش الاخر انت ما اخترتيش دينه عشان كده لازم تحملي اثر هذا. ها؟ اي واحد ما بيصليش بيتجوز واحده ما بيتقيش الا فيهم. ما هو ما بيتقيش طبعا في ربه اذا كان في ربه لا يذكر ربه فكيف اذا بحق الله لا يذكر لا يذكر حق الله فاذا في المساله نعم. طيب ما شاء الله طب هذا ربنا بارك الله فيك وفيه ده من نعم ربنا عليك يا بنتي ما تقوليش عماله الله يبارك لك لسه بس الله يبارك لك عشان عندنا حاجه حدقه وبدقه وورقه وكل حاجه يعني عيني عندنا حاجه اللهم احفظك وخلاص. بل اختيار المراه الصالحه الرجل الصالح اوجب واكد لانه الى ان تحسن اختياره عرضت نفسها ودينها وعرضها لخطر لا يعني متناهي لا يعرف احد منتهى. نعم تجينا لا ما طبعا ما هي ده ما هي لا لا لا يا بنتي انت اخترتي شيء انت لما دلوقتي لما بنيجي نختار حد لما تيجي تختاري بتقولي لي مسلم طيب العهد الذي بيننا وبينكم ايه؟ الصلاه فالمساله واضحه فما اقدرش ما بتصليش ما اقدرش ما ينفعش كون ان انت قدر الله في الوقت ده تبقى لكم متجوزين فتره يا بنتي ربع الله يتم لك الخير ان شاء الله. لا قوه الا بالله برضه ما تقوليش بقى علشان بس نحطها لكن حقيقه الامر يا جماعه ليه هتيجي تشوفي انسان طبعا في قاعده في فعلا ناس ممكن تقول كده وبعد كده لكن احنا لعلك لما تقولي له كده يقول لك انا اعاهد الله اني ما انقطع عن الصلاه يبقى انت فتحت الباب للخير. لعلك لما تقولي كده تقول له طب ما ينفعش حتى لو مثلا في جلسه اقول له طب ما ينفعش ما هو اصلي دي اول حاجه في الاسلام شهاده لا اله الا الله ورسول الله واقام الصلاه وده ركن ده ركن يعني ازاي الانسان يعيش على الارض هو ركن من اركانه مهدوم ولو مات الركن ده مش موجود مصيبه يا جماعه حديث النبي واضحه فتقوليش اصل والله كان لقيته جميل وشكله حلو قلت يلا اخده بعد كده ظبطه ما تظبطوش بقى لا قولي له في البدايه حبيبتي علشان كده مش هينفع ابدا لازم تعرفي ان كل اساسا الصلاه بيصلي هيتقي الله يتقي الله فيا هيتقي الله فيا على الاقل ما بيصلي واقول له تذكر ان بين يدي الله عز وجل لكن ما بيقفش بين يدي ربنا ازاي بقى ملوش غالي يعني الانسان ما يكونش عنده غالي خلاص عنده ربنا سبحانه وتعالى ما بيقفش يصلي يبقى هو كده ربنا غالي عليه وهو ما بيقفش يصلي له لا ده واخد الامر الامر ايه اكل وشرب ونوم او بس كده بقى لذلك هنا اختيار الزوجه الصالحه اكد لانها تختار زوج صالح وصلاح الرجل في دينه كما ان صلاح المراه في دينها فالدين وحده هو الدافع الخير والعاصم من الشر سواء لهذا او لهذا ولكن لتكن نظرتها الى ديني مقدمه على اي اعتبار خلي بالك يا بنات لان كتير جدا من الامهات بيجي لهم ازواج صالحين لاولادهم ويقول لك كان غني ده معاه ده يملك ده عنده كذا ده عنده كذا ده عنده ملك كذا ده عنده ملك كذا قول لها انت اخترتي الملك انت اخترتي لبنتك الملك لكن ما اخترتيش لبنتك الدين او الزوج الصالح يبقى توقعي ان يحصل لك ما يحصل لانك باختيارك الاولاني ما عظمتيش الله ما عظمتيهوش يعني دي يمكن دي كانت صالحه ومن الله عليها ان هي ودعت ان ربنا يهديه ويصلح امره وكذا وربنا وفي بعض الناس كده لكن لما يكون من البدايه نعم مش كله كده لكن مش كله كده لانه كده الاحاديث النبي واضحه ما ينفعش ولكن لتكن نظرتها الى دينه مقدمه على اي اعتبار اخر والكلام هنا ليس المراه بل وانما لولي المراه لوليها وليها ايه القائم على شؤونها ايضا فعليه ان يشوف الاختيار يحسن الاختيار لانه بالرجال اعرف قعد مع الولد شافه ولد مؤدب الولد بيبص لابوه مثلا ولا قاعد في الجلسه ابوه الولد قبل ما بيقعد هو قبل ما ابوه بيقعد يكون هو قاعد وحاطط رجليه لا اعتذر شوف تصرفاته مع الوالد ايه بيبقى بيوقر ابوه قبل ما يقعد يقول اتفضل يا ولدي اتفضل يا ولدي كده قاعد يقدر رأي يقيم والده ويبقى راجل محترم كده ولا هو ملوش كبير يعني ما لا ابوه ولا امه ولا احد خالص اوعى تفتكر ان انت هتبقي بالنسبه له لو كان كده ان انت يبقى لك القدر عنده ابدا اللي ما يقدرش الام ثم الام بصح حسن صحبتها يبقى ما عندوش تقدير لحد نعم يا حبيبتي ما انا باي عايز بقى كل ده ما انا عنده كده لا ما ينفعش برضه من لم تنهوا صلاته يا بنتي من لم تنهوا صلاته لازم تكون صلاته اصل احنا ممكن نصلي زي ما بيقولوا كده ايه تأديت كده لكن حركات لكنها من الصلاه لكن اللي بيصلي الصلاه اللي يتقي الله فيها ان الصلاه تنهى عن الفحشاء وانما وليها القائم عليه هو الذي لانه اعرف بالرجال وبهن الصق وبهم الصق فقد تدفع عاطفه المراه لاختيار رجل لا يحسن يبقى هنا في الحاله دي ايه ان ممكن البنت مثلا تقول ايه والله لقيت كلام مزوق او لقيت كده انت اخترتيه يا ايها الولي الرجل او انت الام او الام اخترتيه على اي انت اخترتوه على اي اساس انت اخترتيه على اساس انه ابن فلان او ابن ناس بيقولوا كده عليه ابن ناس لكن ما اخترتيش دينه ولذلك اول شيء هتبتلي بيه اثر دينه في حياتك او حياه بنتك اللي انت بتختارها له طالما الانسان فرط في الاختيار بدايه في الدين فليتحمل ما يحدث لبنته لان التفريط في البدايه احنا بنقول في الزوجه الصالحه اللي هي تتقي الله فيك وفي الزوج كذلك لما اجي اختار او يجي له ذلك اختيار الولي لزوج البنت ان يكون بيختاره انسان يتقي الله فيها ازاي؟ هو يتقي الله في نفسه الاول. اذا ما بيتقيش الله في نفسه هيتقي الله في غيره؟ ما بيتقيش الله في نفسه قاعد ما بيقدرش حق الله، ممكن يسمع الاذان ما يقومش يصلي، ممكن يبقى ده بيتقي الله عز وجل او بيخاف الله. اذا الانسان ما بيصليش هيخاف الله عز وجل؟ حضرتك يا ام، بالنسبه لكلامك اللي كان عن الوفاء، ايوه الوفاء، يعني الزوجه في يعني قصة حقيقيه انا اعرفها، ان الزوجه مرض شديد 15 سنه لغايه 15 سنه الزوج هو اللي قائم بيها ان شاء الله، ما حدش يعني هي بنته صديقه اختي، ايوه هم في اولى ابتدائي، الام توفت وهم في ثانوي، هو الاب قايم عليه. اكتشفنا جارتنا محدده ايه ده، هو قبل كده قبل ما يتزوج كان قائم على ابنها ما شاء الله. شايفين يا بنات القصه دي؟ هو عشان بر الديان لا يموت ابدا. البر ده حاجه يعني سبحان الله. في بنت من البنات يا ربنا يبارك لها بعتلي رساله حقيقيه، طبعا بنت حقيقيه، بنت من بناتها، غير البنت اللي قلت لكم دي ما شفتهاش. دي البنت دي بتقول لي يا ريت تقولها له في المال. البنت دي بتقول انها امها نفسها جدا جدا تطلع عمره، والاب طالع بس زي ما تقولي الامكانيات مش تسمح، لم تسمح. فراحت البنت باعت لها، اذا كانت جوازها يعني البنت دي بنت من بناتي متجوزه كما كعاده متجوزين طبعا من بنات الله يرحمهم يكرمهم، بياخدوا بعضهم ويقعدوا ايه بقى يا عيني زي ما انتم شايفين. فالبنت ربنا يكرمها ايه، بيتها بعيد، بيتها ساكنه بمكان بعيد يعني ما تقدرش تيجي المسجد بقى، وعندها مسؤوليه وولاد قاعده يا دوب ايه. فراحت بايعه الغويشه بتاعتها دي لأمها، بتقول لي يا دكتورة فاطمة خسرت فيها مبلغ، بس قلت والله ربنا، والله يا ربي نتعور، والله أنا عارف إن أنت هتعور، ورضيت جدا رضيت جدا. فبتقول إيه اللي حصل؟ بتقول لقيت هي بتروح دار جنب بيتها، فلقيت وبعد ما الأمر ده انتهى وكده، وبتقول قلبي سعيد ومطمئن، قلت مش مشكلة، هي ما تعبت فينا وإحنا صغيرين وكذا وكذا وكذا، مش عايز عليها حاجة أبدا يعني. فبتقول لقيت مديرة الدار، محدش يعرف الأمر طبعا، فلقيت مديرة الدار بتناديها يعني، وقالت لها يا فلانة أنا مرشحاك تطلعي عمرة. دي لسه والله البنت بعتها لي ولاد الأسبوع سبحان الله. وبعدين فبتقول لي أنا، هي بتقول لي بقى البنت دي بتقول لي أنا دكتورة فاطمة انبهرت يعني جبلت. فقلت لها، قلت للمديرة بس انا ما اقدرش اطلع من غير محرم، ايش انا صغيره ما اقدرش اطلع من غير محرم، اتلا مين قال لك ان انت هتطلعي من غير محرم؟ هتاخدي معاكي زوجك بقى بكل. فبتقول لي بالله عليك يا امي تبلغي هذه الرساله عني وعن لساني وعن ما حدث دي، ان الديان لا يموت ابدا. فهي الاخت اللي كنا بنتكلم عن الوفاء للزوج، ان الزوج ما انا عارفه اللي بيحب امه. فالولد ده اللي هي القصه اللي بتحكي عليها، القصه الحقيقيه دي بتقول لك ان هو راجل مراته مرضت 15 سنه، فضل يخدمها 15 سنه لحد ما ماتت. فجيرانهم او يعني قالوا لها الراجل ده فضل يخدم امه سنين، شوف الخلق اللي عنده اخلاق مع امه، يبقى عنده اخلاق مع زوجته. اللي ما عندوش اخلاق مع امه ما يبقاش عنده اخلاق مع زوجته. كونوا على ثقه تامه ان الانسان اللي عنده اخلاق حتى لو بعد حين، يعني حتى لو بيتدلل عليك او مرتبط او بامه ومش عارف ايه، بعض الولاد بيبقوا ايه مرتبط جدا بامه، فبيبقى مرتبط بيها جدا وانت ولسه مش شاعر بيكي انت كزوجه، مش شاعر بقيمتك كزوجه، هي شر مع الايام، هي شر وهيديكي زي ما كان بيدي لامه، لان ده طبيعه فيه العطاء او الحنيه. انما اللي يبقى مش واخد باله مكبر زي ما بيقولوا مكبر زي بنات، ها ده ما يبقى امر شريف في تكوينه. وهي فلابد ان يكون خلقه بحيث انها يعني الاب يشوف الابن ده او الزوج ده ايه ويظن ان هو ده اللي يسعدها ويحقق لها امانه وامانيها، فعليه حينئذ ان يتدخل لدفع الضرر او الخطر ودرء المفسده بالحكمه والموعظه الحسنه، يعني انه والحجه الظاهره حتى يعدل، يعني يسيبه مش مهم الراجل ده كذا ولا اصحابه في الشغل قالوا كذا ولا الناس الجيران قالوا كذا، لا هو فيه بس فيه كذا، خلاص انت عرفت اهو عايز تجوز بنتك الراجل ده، المفروض ان انت تعرف المساله. قال رجل الحسن بن علي ان لي بنتا فمن ترى ان ازوجها له؟ قال زوجها من يتقي الله فان احبها اكرمها وان ابغضها لم يظلمها، خلاص يعني انت عايز هي من الناس خلاص عيش معاها بقى ايه بالرحمه بالموده. انت مش عايزها ما تظلمهاش زي ما يقولك مثلا ايه ده معلقها ده سايبها كذا كذا كذا عشان مش عارف ايه. لا هذا الامر لا يجوز. وقالت السيده عائشه رضي الله عنها النكاح رق رق يعني انت لما بتتجوزي بتبقى عبده انهن عوان يعني انت دلوقتي بقيتي اسيره في بيت زوجك انهن عوان يعني بقيت اسيره في بيت الزوج. فلينظر احدكم اين يضع كلمته. وانت بتدي بنتك البيت اللي هتبقى فيه رق او تبقى فيه رق يعني عبده او يعني تقوم على خدمه هذا الرجل راعي الراجل ده اللي دخل بيته اللي هتدخل بيته وهو مين هيصونها هيعينها هيستوصي بها خيرا اذا غلطت هيقدمها بس يفهمها وكده. ولذلك نعم قيل برضو قيل في يعني كان هذا الحديث طبعا رواه ابن حبان لكني لم ابحث عن تصحيحه من في ذلك من زوى كلمته من فاسق فقد قطع رحمها. لان الفسق بيعمل ايه يعني انت ممكن جدا الفسق يقول لها ايه ما توصليش امك ما تكلميش اهلك انا ممنوع ان انت تروحي الاهل لاهلك انا هيقطع لانه ما بيتقيش الله. كتير كتير بيعمل كده يعني لدرجة ان في بعض الناس بتمشي تروح ويحلف عليها بعض الاسباب تحت الطلاق. فبيبقى الامر ايه امر شديد يعني. ولذلك هنا نتكلم بقى بعد كده وهقف عندنا الى هنا نتكلم لسه عن الخطبه الى هنا هنتكلم بعد كده الاسبوع القادم ان شاء الله الوقت خلاص هنتكلم في الاسبوع القادم ان شاء الله عن ايه الخطبه. في اي اسئله لا في بنت واحده سؤال بتقول ما حكم البنت التي ترفض الزواج بحجه انها لا تريد ان تفتن نفسها بزوج لا تعلم حاله وقد يفتنها عن دينها او بحجه حتى تتفرغ للعباده. لا هذا الامر لا يجوز لا يجوز لا يجوز. بس في واحده صحابيه واحده النبي صلى الله عليه وسلم قال لها احنا امه يجوز ان انت لو جات في جسم في الحسيه اكله اذا لا افعل هذا بس لكن الامر فيه طالما الانسان ممكن ويعني عنده القدره وكده فاحنا امه زي ما النبي رجع راح الثلاثه دول يعني هل ده مش ما انا بقول لها ما انا بقول لها دلوقتي كده ما ده انا بقول لها دلوقتي كده ان ثلاث نفر قالنا احنا ايه قالوا كده حديث كتير من الليل قالوا ده انا واحد قالوا لا تزوجي مساء وده قال له ما اقول صحيح ما كانش قالوا انا فقال له لا وانا من يعجز من يغلب عن سنتي لكن قالوا انا بعمل كذا وبعمل كذا وبعمل كذا وهذه سنه النبي. اذا كانت الانسان اتت له الفرصه جائز لم تاتي له الفرصه ده مدخر وحاجه كبيره جدا. واحد مثلا لا اتت لها الفرصه خلاص واحده لم تاتي لها الفرصه ده انت هتختاري في الجنه. واحده سبحان الله من الله عليها مثلا بزوج وتوفاها الله عز وجل خلاص يعني طالما سبحان الله هي يعني اذا كان هذا الامر دلوقتي دينها او شغلها في دينها وده هذا الاولى وهذا الاولى الحمد لله يعني بفضل الله ديننا فيه سعه ما فيش فيه واحده تسال تقول حيضتي سبعه ايام ولكن هذا الشهر نزلت سبعه ونص ولا ايه سبع ايام نقاط يسيره ثم بعد ذلك سبعه ايام اخرى دماء غزيره فاصبحوا 15 يوم. ما حكم السبع ايام التي فيها النقاط من الحيض ام طهر؟ بصي يا بنتي في بعد السؤال ده كان الشيخ ابن عثيمين بيتكلم في المساله دي قال لك كنا لا يعني لا يعني لا بيعد بقى ايه لما كان مثلا الانسان بيبقى فيه مركب وسائل للمنع يعني فبينزل النقاط دي في البدايه فقال لك النقاط اللي في البدايه كان بيعتبرها الشيخ ابن عثيمين انها استحاضه واول ما ينزل الدم الاحمر انت بتقولي كده ابتدي حد عيدك من هنا حلت وخلاص. في راي تاني برضو اللي برضو في العلماء معاه بعضهم ايه حتى تلاقي في نفس الصفحه الفتوى دي الفتوى دي قال لي كل الفتره دي حلت بس انا اخد برايي طبعا هي مش كلها حلت طبعا بس كده لا بس انا ايه اذا رايت الطهر خلاص لكن هي متصله هي السبسيه بتاعتها هي عارفه يعني صح الاخت بتقول جميله قوي، بتقول لي سمعت قول مقوله اليوم النهارده بتتكلموا كتير، هقول الشداقه بقى ولا الشداقه ولا تقول. تسال السائله تقول سمعت مقوله جميله، يظن اصحاب محمد ان يسبقون الي على الحوض، كلا والله لو سبقهم الي ولا نزاحمهم عليه كتفا بكتف، وارجو الرد على السؤال. نعم ثاني سبق من يوم هو فعلا ده واحد من السلف الصالح كده قال، يعني قال ان اصحاب محمد الصحابه دول هيبقوا على الحوض. ايوه طب احنا عايزين نعمل الاعمال الصالحه عشان نبقى معروفين معاهم على الحوض كتف بكتف وزراع بزراع، فبنتطابق في العمل الصالح. ايوه بس راسه حد يكمها عشان من دول. لا هي كده فعلا ده الكلام. ايوه نعم الرسول صلى الله عليه وسلم لما لقى الاغنياء عمالين بيقولوا سبقونا بقى، مش احنا احبابه؟ ايوه والاجور. هنا بتقول الواحد وبتسأل سؤال تقول إنسان عنده مال يريد وضعه في بناء وجامع، هناك جامع محتاج موكيت، الميت قال إيه موكيت، أن الموكيت هلك فيه يعني، وهو مجلس تحفيظ قرآن أيضا، هل دفع المال في هذه الحالة يفي بالغرض؟ دفع المال ما يكونش زكاة مال. ادفعي للمسجد، المفروض زينة المسجد، يعني تاخدي أكل زينة المسجد تطيب، والمفروض أن أنت هل دفع المال في هذه الحالة يفي بالغرض؟ لا يعني يفي بناء مسجد. بتقول ما يريد وضعه في بناء مسجد. لا بناء يعني تحط المبلغ مع البناء وكده وتوظيف مرة واحدة، لكن عشان ده لكن هو صدق يا جماعة، لأن اللي بيدفع الصدقات اللي هي فرش المساجد وهو من ضمن المساجد، فطبعا ده يبقى يعني اشترك حتى لو ما اشتركش بالطوب اللي فيه، لكن اشترك في بناء مسجد وإقامته وعمارته طبعا. سمعت أن المفروض على الجالس ألا يقوم للسلام لمن يسلم عليه، فهل صحيح وما الوضع في إنسان ذو مكان عليه؟ لا يا بنتي، المسألة دي الناس خدوها يعني لدرجة إن الوقت لما سمعوا الحديث ده بيعملوا إيه؟ ممكن جدا الصغيرة تبقى قاعدة كده وتيجي الكبيرة تسلم عليها وهي مطلعة كده، لأنهم ما كانوش عارفين إيه؟ حق. ليس منا لم يوقر كبيرنا، لكن القيام يعني أنا مثلا لو واحدة عايزة واحدة تقوم لها عشان تسلم عليها هي دي مثلا واحدة تقول انت ما بتقوميش تسلم عليها وانت واقفة ليه؟ ده انت عايزاها تقوم لك، فليتبوأ مقعده من النار. اللي عايز الناس توقف وتعظم له يبقى ده يتبوأ مقعده من النار. المدرس في الفصل اول ما بيدخل الحصه بيقول قيام، ويجوز قيام عشان الاولاد دي بس دي منتشره كان اصبحت ايه، لكن هو الامر تبجيلا. طيب ماشي تبجيلا تبجيلا ماشي. ما معيار الصلاح عند اختيار الزوج؟ اسباب شرعيه للرب، هل الرغبة في الزوج حافظ للقرآن وله دراية بالعلم الشرعي والدين التشدد؟ يا بنتي لما اجي اقول لك في المسألة السؤال الأخير ده، هل الرغبة في زوج حافظ القرآن والدراية؟ لا ما فيش معنى، لكن كم حافظ القرآن وعنده دراية؟ ما بيعملش بيه. فالمهم فعلا الخلق، خلق يا ولاد صدقوني الخلق يسبق بالنسبق بالخلق، لأن ممكن جدا يكون عنده الإنسان الأصول الإسلام، عنده أخلاق أصول الإسلام، لكن يعرف يعاشر ويعرف يتوتل ويعرف يطب يعني يرحم اللي معاه ويعرف يكون بحق من معه ويعرف يكون بحق الزوجة، لكن ممكن يكون العكس لو طبعا معاه ده وعنده ده يعني ده خير، لكن ما عندوش الرحمة وعنده غلظة وعنده يبقى هو الإسلام بيده إلى ذلك. كل دي أسئلة ما شاء الله. شكرا سيدة. طيب ماشي. الأخت بتقول يا أمي بعض بناتك ممن لهم أطفال يأتون بالبسكوت ويعطوا أطفالهم ولا يهتمون بموقع من باخد بسكوت على الأرض سجاد المسجد ويتركوه ينشم. أيوة لحبيبتي والله دي الله يبارك لها، كل واحدة بلاقيها ابنها أو بنتها ماشي وأول ما يجوا كأنهم يحبوا مش البيت يكروا في المسجد، في اعتراض بيبقى في ناس تانية هي اللي عطشة مش الأم. طيب صح يعني في اعتراض إن في ناس تانية، فلو سمحتوا أنتوا لما تلاقوا أطفال يا جماعة ما تدومش حاجة ادي الحاجة دي لأمهم، يعني عايزه تدلق ديال، لكن انا طول ما انت ماشيه الواد ياخد بسكوت يفتح البسكوت ويمشي يهرب، انت اللي خدت الاثم انت اديتي له حاجه حلوه لكن انت اللي خدت الاسم، المسجد اتوسخ وانت اللي وسختيه، لان ده ولد جاهل ما يعرفش. فالمفروض ان احنا الام كمان بتبقى على قلبها مروح يا حبيبتي ان شاء الله. الولد قدام عينيها بيكسروا ويدشدشوا يعني الوقت بالقلم على الحيطه وكده وهي قاعده مريحه بيح العني شويه. يا الله يسعدها اتشغلت بقى قاعده مريحه وبعدين تهرب كده ما ينفعش. كده على فكره اعرف واحده كده ده جاي شكوى منكم انتوا صحيح المكيف لازم كده عندنا شامبو كده يتنضف عشان ما ينساش. انا متضايقه وانا بقول لك تحت برضه متضايقه يعني مين ايه بتسكتهمش بتسكتوا كده. لا لا لا عايز اخوكم يلعبوا الاطفال سامعين يا امهات. قلت لها اللي عندها طفل تقعد في بيتها امسكوا لو سمحتوا عشان احنا مش سامعين. عندك حق. لا ما تتحرمش من الدرس. لا ما تحكمش. طب بس الاطفال يعني طب معلش نستحقهم من الطفل. مش عارفين النبي صلى الله عليه وسلم خلال ثلاثة بس ما اعتقدش زي الاطفال اللي من دول دول. لا صعب شويه. اطفال اللي من دول يعني تقريبا هم ناقصهم شهادات بس. هل يجوز الحق لوحدها بتصلي تقعد ورانا؟ لا المفروض انها تبعد خالص لان المفروض الاولى انها ما تجيش. مكان المصلى. ايوه على احساس اساسا بنعاني. يقعدوا يقعدوا يكلموا. لا ما بتكلموش. يقعدوا في صف الصف ورانا على طول. لا لا المفروض يبعدوا عن مكان المصلى بالمره. المفروض ان هي اللي بيجي سامعين يا بنات اللي بيقعدوا ويقعدوا عن مكان المصلى يقعدوا قاعدين في الخلف هم لانهم حوائد. الاولى انتوا عارفين الراي ده ان الاولى ان هي عدم حضورها المسجد ابدا. لكن لو انت كان هذا البلاء او هذا الامر ويبقى فيه يعني ما تقعديش بقى. ده انا للاسف بيقعدوا ويقعدوا ورا في الصفوف الاخرانيه ويقعدوا يتكلموا يعني كم اسم كم اسم ان انت تتعرضي له. فالمفروض يعرفوا ان هي الامر ده المفروض اولادك انك سبحان الله ولو كنت مضطره لهذا الامر عندك السلم. لكن مش السلم انا بقى بصلي هنا وقاعدين على السلم كانهم واكلين رجلين. ايه بنات اللي بيتكلموا كتير دول شطاقه طيب اصحاب البسكويت البسكويت اللي بيدوا لاولادهم بسكويت حاجه شهد اعطيها له بسكويت ولا حاجه. طب حاجات الواحد بيسمعها غريبه جدا. واحد بيقول زوج يتزوج من زوجة ثانيه وهو كاتب كتابه فقط فقط فقط يا بنتي بالطاء فقط فقط بالطاء ليس بالدال. الله يسعدك دي فقط دي فقط يعني وقع منه حاجه. وهو كاتب الكتاب فقط فقط ويقول لي انه لم يدخل عليها لانه لم يرد ذلك. مرجوزها ليه؟ هل هو بذلك ظالم إليه؟ إليه إليه يعني وهي رضية؟ لا هي رضية ألف رضية بذلك وهي رضية بذلك يعني رضية أنها تكتب كتابها بس خلاص؟ لا حاجات جديدة أولا بسمعها. أنت هتتجوز عشان عايز تتجوز البنت اللي تعرفها بتحكي على مراته ولا على الجهه الثانيه؟ فلكن هي كاتب كتابه. طب ما ايه وايه ما لا يمنع انت كتبت كتابك انت تزوجها ثانيه تزوج من زوجه ثانيه كاتب كتاب فقط ويقول لي انه لم يدخل عليها ولانه لم يرد ذلك. ممكن بيفرسها يعني. يا ماما بس لا يروح يحقد عشان يغز واحده. اه هذا الامر يعني مش دعوه مش عامل اللي بيضحك على الاولى اسمع بس نسمع كده وكده يعني بتتكلم خالص البنات بتسمع كده اه بس ممكن يكون متجوزه بيضحك على مراته بس كده يمكن اساسا مش متجوز خالص بيقول لها كده. ايوه انا بقول كده كيف نعيد الصلاه في حاله الجهل بالحكم فيما مضى. مامي سوري اه يعني كنت بتاخدوا الاوليين وتسيبوا الاخرانيين. بيقول عن بقى اخذ القول اللي هو ابن عثيمين رحمه الله عليه فان الايام السبع الاولى كانت استحاضه. كيف نعيد الصلاه في حاله الجهل بالحكم في موضوع لباس بيقول لك كل الايام ما هي. هل صلاه الجنازه على اكثر من ميت في وقت واحد لها اجر واحد ام اكثر من اجر؟ نفسي اقول لكم حاجه جميله جدا يا بنات. احنا بننام بنفتش يا ست احضاري بيفتفتوا او يلا حضرت قدر في المسجد اثنين ماتوا بتصلي عليهم خلي الاجر على الله بقى عز وجل. 10 كانوا بتصلي عليهم في الحرم بيبقى كتير بس الحرم بيبقى ساعات كتير ما شاء الله ما شاء الله سيبوا الاجر على الله. يعني الامر ده عايزه اقول لك كان الامر مضاعف. ممكن يكون صليتي جنازه على كل دول مع بعض وخدتي اجرهم من يدري. عشان كده كان بيمين اللي قال كم من القراريط ضيعنا. صلاه الجنازه لما يصلي الواحد عليها له قيراط. بس للرجاله للرجاله حتى النساء لو انت كنت حاضره بس عشان ما يروحوش يدوروا مش رزق زي رزق يعني عايزه اقول لكم هي رزق ما شاء الله قوه الا بالله. كنا في الحرم وطبعا لما يجيلك بعد ما زي نصلي صلاه الجنازه بتقولي يعني ما شاء الله جايلك رزق رزق جايلك وانت عندك لا رحت المسجد ولا مشيتي ولا تبعتي جنازه ولا بس جايلك رزق حد. طب قومي صلي. بعض الناس ما بيصليش ابدا نعم ما بيصليش الجنازه مع ان ده الرزق ده جايلك رزق. شوفي قراريط وزي كان لازم الصحابي قال ايه كم من القراريط ضيعنا نعم كتير بس ما تروحش تدوري. واحنا كانت تقولي انا يوم الصيام انزل الف على المساجد اللي فيه جنازه وتقولي انا الموت واحد عشان اصلي عليه لا حول ولا قوه الا بالله ما ينفعش. لكن سبحان الله مثلا انا وانا بصلي واحنا بنصلي لقينا واحده كانت واحده معايا فالاتنين بتقول لها ايه بيقول ايه الراجل بيقول ايه الامام بتقولي سبحان الله بتقول لها الامام بيقول ايه بتقول الف لها جنازه بيصلي بيقول صلوا على جنازه احنا كلنا وقفنا عشان هصلي الجنازه. هي بقى قالت لصاحبتها ايه اعملي نفسك مش سامعه لا اله الا الله. شايفين الانسان بجهله يعمل ايه بيعمل نفسه مش سامع ان يصلي الجنازه عشان ما يصليش الجنازه ما اخدش الاجر. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت سؤال كمان استغفرك واتوب اليك. الاسبوع القادم ان شاء الله زي حلقه ماشيين ناخد الربع الثاني ان شاء الله. واحدة بتقول من فضلك عايزين حلقة نحو نحو الله حلقات في المسجد مش لاقيين وقت ندي العيال حاضر كنت مقلقة املاء اكيد لا نحو مين شاطر في النحو من هناك معاهم في النحو دكتورة نجوى بس عشان دكتورة نجوى عندها رحاب زمان كانت بتشرح لنا نحو في حد فيكم معاه صندرة صندرة قبل الصندرة ها مين كنا بنحو كنا حالتنا بتبقى صعبة اللغة العربية امان ما كلنا نعرف النحو طبعا وخدنا ماده النحو في خدناها في هي معهد الدراسات الاسلاميه نسى بسرعه يا ام بسيط جدا. طيب نشوف لكم حد يديكم نحو راجل سنه يديكم بصي بنات عشان اقول لكم درجات النهارده ما شاء الله قوه الا بالله 49 الربع الاول النهارده ايه الربع الاول النهارده مش ظهر النهارده لا هبه احمد اما بقول هبه احمد هبه 100 ريم ابو بكر 99.5 امل عزه 100 سماح حافظ 100 اسماء محمود احمد 98.5 سوره الحج اسماء ان شاء الله عليك يا اسماء. طيب نجاه عبد المنعم حاجه نجاه 100 رشا حمدي 100 مها عبد الغني 100 فاطمه السيد 100 فاطمه السيد اللي هي فاطمه انت يا حبيبتي. طيب اسماء بدر الدين اسماء انت يا مي اسماء يا جايه 99 سرد الحزب الاول في سوره البقره وجي 99 ولا ما عندناش 99 حزب هبة الله محمد 100 هويدا رمضان 100 100 هويدا انت يا هويدا ماشي ايناس 100 سلوى صقر 100 حنان ابو الفتوح 99 حنان انت يا حنان طب ليه حنان سقطت يا حنان نهى صابر نهى سارب يونس سورة يوسف نهى مين نهى يا بنات انت نهى حبيبتي ماشي ليلى راضي 99 ليلى لولا يعني. طيب عائشة عبد الستار 97 اهدا مش مصدقة اسماء فتحي 99.5 مليحة يحيى 100 100 دكتورة سمير 99 هدى علي بسيون 100 شايفين يا بنات البنات بيحتاجوا لك واحدة الخير نادية صح مية الحاجة والدان بسرعة والدان ماشي ما شاء الله عليه شايفين الكبار عندنا مش اي كلام دكتورة والدان اللي ماشي هي ربنا يبارك لها كانت مكسورة مية نجلاء ابراهيم قصص الظروفات انت يا نجلاء المية حاجة طبعا شيماء محمود 99 اخيرا وصلت شيماء محمود 99 ما شاء الله لك تأثير الفتنة إمام حسن محمد 99 فاطمة رجب 99 عفاف حسين 99 رحاب صلاح الدين 99 أشواق السيد 99.5 لمياء حسن 97.5 إيناس بعيد 100 أشهد أن لا إله إلا الله. شيلي دي وطفي حاضر سوي حاضر الأزين الأزين نازل بالكمبيوتر لا يا حبيبي ده في موبايل ديتا البنات بقية البنات اللي هم الموبايل سعيد الموبايل زهر الموبايل بيعزل في الموبايل 99 في الموبايل أمال فهم 99 ونص شيماء عبد الباري 97 ليه الدكتورة فاطمة مين مش عارف بصراحة ماشي انت اسمع سحر اسمع سحر هم كاتبين لك الدكتورة فاطمة مش كده 97 جاي لي يا سحر طيب 97 امينة عوض 97 ايه امينة همة عبد الحليم ما تقوليش جنب همة انتوا الاثنين بتجيبوا درجات وحشة 97 منيرة سليمان 100 كفاية عبد المولى كفاية كفاية مين كفاية كفاية 97 هاجر 98 ونص هاجر آيات 100 هبة خميس 99 ونص عموما الامتحان طبعا البنات اللي بيحضروا عايز اقول لكم ان ما شاء الله لا قوة الا بالله يا بنات اللي عايز يسبب القرآن فعلا يحضر يوم الخميس وحتى اللي مش يسبب القرآن يحضر بالتدريب بالترتيب صورة صورة لحد إن شاء الله صورة صورة لحد ما تلاقي نفسك بعد كده متمكنة أدخلك في نصف الربع أو أدخلك في صورتين ثلاثة من الربع وهكذا لكن طول ما أنت سايبة نفسك وخايفة مش هتثبتي أبدا عشان كده البنات نشاط الصبر عشان كده البنات اللي هم دي اليوم الخميس منتظمين بالأمر بقول إن شاء الله لا قوة إلا بالله الأمر مكرر على الأقل بنختم في المرة كل يعني الشهر في المرة يعني بنختم مرة في الشهر مرة في الشهر وطبعا ده الختمة اللي بيننا هنا لكن هي لو هنا لو رجعت توقفت على مراجعتها لو رجعت مرتين الكم ده هتبقى ختمت مرتين لو رجعت ثلاث مرات الكم اللي انا بديهولها هتبقى ختمت ثلاث مرات في الشهر يعني ثلاث ختمات في الشهر ده فضل من الله عز وجل اللهم بارك لنا جميعا واغفر لنا اجمعين اللهم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا نسرين انا عايزه التثبيت الربع الثاني الربع الثاني والحزب يا